الإسهامات التي تفرضها هيئة الأمم ومنها حقوق الإنسان أو حقوق الفرد. هذه إذا كان الخيار للدول فابتداء يشوف إذا كان فيه مصلحة يدخل، إذا كان لا أن الأصل في كل أعضاء هيئة الأمم الدول تلتزم بذلك والتزم بحقوق الأطفال حقوق الكذا، هذه يأخذ منها ما لا يوافق ما لا يوافق الشرع، لا يخالف الشرع، العفو، لا يجوز له أن يأخذ مثل حقوق المرأة وكذا، ما يلتزم بها ويصرح بذلك، وليست كل الدول تأخذ بكل هذا. هذا المسألة. والتحالفات السياسية مع الأحزاب العلمانية؟ لا، ما كنت تحالفات مطلقة، وإنما يجوز أنه في مسألة معينة بالذات يمكن أن أتفق وياها، قياسا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة اليهود، من جملة معاهد من جملتها أنه إذا هجمت المدينة فهم يشتركون في الدفاع عنها، محددة، ما كل التزام كامل، الالتزام الكامل هو بشرع الله تعالى، ولا يجوز أن تعقد معاهدة والتزام يعلو على ما جاء به الشرع، وإنما له فسحة بأنه يدخل مع هؤلاء المخالفين بمسائل معينة إذا كانت فيها مصلحة. وقياسا هذا على ما، شنو دليل هذا القول؟ صلح الحديبية، صلح الحديبية كان مع المشركين، وأن تكون هدنة ويقع ماكو شجار ولا كذا ولا كذا في مصلحة المسلمين، ولكن بعض المسلمين يعني راقت صدورهم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بأنهم سيدخلون البيت محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما مال إلى تصير معاهدة ومن جملتها أنه يرجع المسلمون فيها السنة ما يعتمرون بالبيت، وقبل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى سيدنا عمر يعني ضاق صدره كيف هذا، وجاء إلى أبو بكر قال له يا أبا بكر هكذا هديش إحنا نقبل هذا، قال له ألزم غرزك، هو رسول الله، راح عرض النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليش نعطيهم الدنيا على هذا، ألم تعدنا على أن ندخل البيت محلقين الرؤوس ومواصرين، قال هل وعدتكم أنه في هذه السنة، سكت سيدنا عمر، الله سمى هذا فتحا مبين، أننا فتحنا لك فتحا مبين على الحديبية كما يقول المفسرون. فالمسائل لا يعلو على شرع الله شيء قط، حتى في حالة الضرورة إنما تأخذ بالضرورة لشرع الله، فيه على شرع الله، ولو كان أنه ما في هيك ضرورة ما مسموح ولا هيك رخصة لا يسع المسلم، كما كان في بني إسرائيل الذنب كان أن لما فاقتلوا أنفسكم أتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، والمفسرون يقولون في ظلمة يتقاتلون فيما بينهم، فكل تتبع لشرع الله، وافق هواك ما وافق خلص، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذه ضرورة التأكيد عليها، لا يجوز واحد أن يتخلف عنها، وإذا ما موجود نص صريح ولا كذا يرجع للمصادر الأخرى التي أرسلت إليه الشريعة كالقياس، القياس الصحيح مأخوذ به، المصلحة المرسلة، سد الذرائع، العرف، وهكذا، كل هالسبب ده ترجع إلى الشريعة أمرتك، ونقصد بالشريعة هي ما شرعه الله بالقرآن والسنة، ولكن غلب هذا الاسم، صار هذا الاصطلاح يشمل حتى الاجتهادات، لن يعد مقصورا على نصوص الكتاب والسنة. تفضل أخي اقرأ، انتظرناك يعني لأنك أنت القارئ، يلا توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا في المادة 31 والف، يعني صفحة 796 التي تقول يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي بحضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهاد، ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك. قال يجب على الشفيع إذا لم يسلمه المشتري العقار، إذا لم يسلمه المشتري يروح للقضاء. نعم. يجب على الشفيع إذا لم يسلمه المشتري العقار المشفوع بعد طلب التقرير والإشهاد أن يطلب الشفعة ويدعي في حضور الحاكم أي في محكمة البلدة التي يوجد فيها العقار المشفوع وفي مواجهة الخصم، لأن سبب الدعوى في الحكم لما كان شرطا فلا يحكم الحاكم بدون الطلب والدعوى. أشوف هذا ما يقدر الحاكم هو يتدخل في خصومات الأفراد، ولا من شأنه أن يعني يفتيهم بشيء هو كأنه يريد هذا داخل ولايته. لا، واحد يقول له والله يا حضرة القاضي هل هاي صلاتي صحيحة؟ صدر لي بيها حكم. قل ما مو شغلتي هذا، هل هذا الماء يجوز توضى به؟ مو شغلتي هذا. ولذلك مجال الفتوى أوسع من مجال القاضي. المفتي يفتي في كل شيء يجوز للقاضي أن يحكم فيه ولا ما لا يجوز، هذا المفتي. أما القاضي فلا يحكم إلا بالقضايا التي فيها إلزام للآخرين المحكوم عليهم. نعم أقرأ. قال إيضاح القيود. التسليم برضائه، لو سلم المشتري العقار المشفوع برضائه للشفيع بناء على شفعته فلا حاجة لطلب الخصومة بعده طبعا، كما يستفاد ذلك من المادة كذا، وليس للمشتري بعد ذلك استرداد العقار بلا رضاء الشفيع. اثنين، في حضور الحاكم، حضور يعني المحكمة يقصدون بها. نعم. حضور المحكم كحضور الحاكم أيضا. حضور المحكم المحكمة حضور المحكم كحضور الحاكم أيضا، فتصبح دعوى الشفعة في حضوره فتصح. غلط. محكم بمنزلة القاضي شيخنا. اي طبعا، وإلى شروط وإلى كذا، وملزم ما يقوله. نعم، ما يحكم به. ثلاثة، في محكمة البلد الذي يوجد فيها العقار المشفوع. أما لو ظهر المشتري في بلد غير البلد الموجود فيه العقار المشفوع فليس للشفيع أن يدعي الشفعة هناك، وإنما يلزم الادعاء في محكمة البلد الذي يوجد فيه العقار المشفوع. شوف هاي المسألة اختصاص هذه ولا؟ نعم، اختصاص المحكمة يعني. هو اختصاص المحكمة، هو عندنا مدعي ومدعى عليه. عندنا قاعدة أن المدعى عليه بريء، لأن أصل براءة الذمة وتفرعت منها جملة قواعد، من جملتها المدعى عليه بريء لا نسبة المدعي هذا، ومنها البريء. نعم. المذنب المجرم المتهم. نعم. بريء من الجريمة لا نسبة هذا، لأن تدعي عليه أنت هذا المتهم بأنه ارتكب جريمة تستوجب عليه حق. أما قصاص وأما دية وما لا ذلك. هاي القاعدة. ولكن وبالتالي فالداعي هو يقيم الدعوة على محل إقامة المدعى عليه. أنت تطلب واحد فلوس في عدن، فإذا ما طلق وتقيم عليه دعوة مو أنت مكانك هنا بالمدعي، تروح أنت قاضي، لأن الأصل براءة ذمة. لكن مسألة العقار صار بها اختلاف. منهم من قال أن الدعوة تقام في محكمة العقار الموجود فيه. إذا كان أنت عندك مثلا عقار دا يصير خصومة بينك وبين واحد، المدعى عليه موجود مكان أو مكانه موجود يم العقار، أو مختلفة مكاناتهم، العقار موجود بإب زين، الدعوة تقيمتها على من تدعي أن هذا البيت في إب هو لك. وين تقيم الدعوة؟ على محل إقامة المدعى عليه. منهم من قال نعم تبقى القاعدة، ومنهم من قال لا تقام في محكمة العقار، لأن هو هذا الموجود هو راح يلزم الحكم فيه، والعقار غير المنقول عادة. وهكذا هذا به خلاف. هنا مسألة الشفيع يمكن يفضل أن تقام الدعوة في محكمة محل العقار المشفوع فيه. ليش؟ لأنه يحتاج يروح يجيب شهود ويقول هذا الشهود كذا ومعروف حدوده، فأرجح في مسألة الشفعة هذا في محكمة محل العقار المشفوع فيه. نعم. في حادثة شيخنا حصلت في اليمن قبل فترة، وهي هذه الأيام مثار حادثة قتل حصلت في محافظة، فنقلوا الدعوة إلى هنا إلى العاصمة، ليست في المحافظة اللي وقع فيها الجريمة. بهنا مجرمة نانا تقام في محكمة محل الورثة الذين هم المدعى عليهم بالقصاص إن كان عمدا على محلاتهم هذولا، وبجية إن كانت قتل خطأ. فهي نقل الدعوة أخي المحكمة المختصة. الحقيقة هذا في حالات ضرورة ويخول ولي الأمر في ذلك، كما لو كانت الدعوة بشأن عقيلتين قبيلتين متخاصمتين في ملكية بئر أو ساقية أو كذا إلى آخره، فالمحكمة يعني تنتقل المحكمة في مكان آخر بعيد. لماذا؟ حتى ليس الاقتتال بيناتهم. القاضي يريد أن يحكم يلزم، يمكن لما هناك يكون بينهم ما يقدر، لما يصدر حكم ما راح ينفذ، يبقى الاقتتال، لأن القاضي هو ده يحكم باسم الشرع لكن بقوة الدولة هي اللي راح تنفذ حكمه. فإذا كانت ضرورة لنقل المحكمة لموانع شرعية نعم يجوز. يدور الغرب يفضل أن تتم المحاكمة في الدولة الإسلامية أو تحت الحكم الإسلامي. لا ما هذا يعني إذا وقعت الجريمة في اليمن، في اليمن اللي هذه الجريمة إن كانت قتل عمد أو خطأ، فإن كانت عمد فالحق لأولياء القتيل، أولياء القتيل موجودين هنا قام عليهم هنا محل الجريمة هذه، إن كانوا يسكنون خارج صنعاء والجريمة وقعت في صنعاء ويراد أن يطلب القصاص من القاتل ما يعفون عنه، أو الوارث واحد ما يرجعت عنه يروح على مكان هذا الذي يطلب منه القصاص أو يطلب منه الدية أو يطلب منه، إذا كان القاتل أقصد موجود في إيه يروح يطالب منه هناك القصاص. قال أما لو ظهر المشتري في بلد غير البلد الموجود فيه العقار المشفوع فليس للشفيع أن يدعي الشفعة هناك، وإنما يلزم الادعاء في محكمة البلد الذي يوجد فيه العقار المشفوع. هذا الرأي الثاني. نعم. قد اختلف الفقهاء في جواز رؤية دعوى عقار رؤية دعوى عقار من قاضي بلد في بلد آخر. فقال بعضهم بجواز ذلك وقال بعضهم الآخر بعدم الجواز، وقد اختارت المجلة في المادة كذا القول الأول، ويجب أن تبنى مسألة الهندية المذكورة على القول الثاني، لأن في بعض المسائل المذكورة في الباب الثالث عشر يمكن الادعاء في غير البلد الموجود فيه العقار المشفوع، ومع ذلك فترى الدعوى المتعلقة بعقار بناء على الأصول المرعية الآن في محكمة البلد القائم فيها العقار والمنسوب إليه. أربعة، في مواجهة الخصم، والخصم الأشخاص الآتي ذكرهم: أولا البايع، فإذا كان العقار المشفوع لم يسلم للمشتري بعد فالخصم للشفيع هو البايع، لكن حضور المشتري حين المحاكمة شرط، لأنه يوجد في المبيع يد البايع وملك المشتري، والشفيع بما أنه يتعرض لليد والملك معا فيلزم حضور الاثنين أيضا. تمام. وفي هذه الصورة إذا أتم الحاكم المحاكمة في حضور البايع وتحقق حق الشفعة للشفيع، فيحكم الحاكم بفسخ اشتراء المشتري في حضور البايع، وتتحول في هذه الحال صفقة البيع إلى الشفيع، أي كأن الشفيع قد اشترى العقار من البايع، والعهدة تكون على البايع، أي الأحكام التي تترتب على البيع، لأن المبيع إذا كان في يد البايع فيتعلق به حقه، لأن له حبسه حتى يستوفي الثمن. وعلى هذا التقدير فتعود العهدة، يعني ضمان الثمن عند استحقاق الدار وتسليم العقار والصك القديم، على البايع. وعليه فلو أدى الثمن للبايع وحكم الحاكم على البايع في حضور المشتري بالشفعة ولم يقبض المشتري العقار، فيأخذ الشفيع العقار من البايع ويؤدي الثمن إلى المشتري، وتكون العهدة على المشتري. وإذا كان المشتري لم يؤدي الثمن للبائع بعده فيعطي الشفيع الثمن للبائع وتكون العهدة على البائع، ويجعل العهدة أي حقوق العقد كضمان الدرك وتسليم العقار والصك القديم على البائع. ثانيا، المشتري، فلو سلم العقار المشفوع للمشتري كان المشتري هو الخصم، وحينئذ لا يلزم حضور البائع ولا تكون العهدة عليه، لأن البائع يصير بذلك أجنبيا. نعم. هناك قلنا القاضي ما ينظر خصومات الناس إلا إذا رفعت بهذه الخصومة دعوة إليه. ورفع للقاضي الفقهاء أو النظام القضاء يتسع لأن يعني تقام الدعوة أو الطلب شفاها، ولكن هذا إذا كان جائز، لكن العمل الآن وقبل الآن أيضا تحريريا يصير الدعوة تكون مكتوبة. لكن هذه الكتابة يجب أن تشتمل على جملة أمور حتى يمكن أن ينظرها القاضي. أول شيء أن الصيغة يجب أن يكون فيها تأكيد من المدعي بأنه له الحق في ذلك. مثال ذلك، أنا أطلب واحد ألف ريال أو دينار، لازم أقول لي بذمة فلان ألف دينار. أما إذا أقول والله أنا ما متأكد يعني أقرضته هذا المبلغ أم لا، أعطاني إياه أم لا، يرفضها القاضي، ما ينظر بعد، لا يدخل في باب اكو شك او ماكو شك، ما لا يدخل راسا، يقول له ما اقبل. لازم انت تجي تاكد نفسك عندك حق، تجي زي ما اطلق بي ما متاكد من الحق 100% او بمنزله 100% لا تجي لهذا. هاي اول واحد. اثنين، لازم المدعي في عريضه الدعوه يقول وانا اطلب لي بذمه، وانا اطلب أطالبه به وأطلب من القاضي أن يحكم لي. لابد أن يقول أطلب من القاضي يتدخل، لأنه هذا حق القاضي ما يتدخل إلا إذا كان يعني ما يطلب حق لشخص على شخص آخر، هاي مو شرطه، وإنما ينظر في حق متنازع فيه والمدعي يطالب القاضي بأن يتدخل فيها. الشيء الثاني الأخرى، إن كانت الدعوة تتعلق بعقار فالدعوة هنا صيغتها تقام على واضع اليد، لأن هو الغرض من هذا أن ينتزع هذا العقار من واضع اليد عليه، واضع اليد جانب سلطته حابسة خلي يحرس عليه مثل إيش كذا، هذا هو المطلوب. فلازم تقام الدعوة على هذا ويقول هذا واضع اليد على العقار الذي يطالب فيه، هذا واضع اليد. أما إذا كان منقول فيجب أن يقول في عريضة الدعوة أن فلان الفلاني هذا أطالبه واضع اليد على واضع يده على منقودي ملكي هذا بغير وجه حق. يجب أن يقول بغير وجه حق. لماذا؟ لأن قد يكون بيد هذا هو على سبيل الرهن، على سبيل الوديعة، على سبيل الأمانة، يعني هذه على سبيل هو حابس هذا المبيع لأن مطلب ثمن، لابد يبين بغير وجه حق. هذه عناصر أربعة يجب أن تحتويها عريضة الدعوة. فإن كان هذا فاقد بيدر القاضي يقول له ما أقبل دعوتك، ما قصة، روح صلح عريضتك وتعال، أو ينصح يقول له أنت فاتك كذا كذا سويها، وها كلها معقولة. لأن فهنا أيضا شيخنا الكريم، هذا سؤال عن من موسكو، يسألون عن مسلم غرق في النهر وقاموا وشرحوه وغسل هناك، فيقولون هل يكتفى بتغسيله هناك أم يعاد تغسيله؟ وين هم يجيبون هنا؟ أيوة هو في موسكو، يريدون يدفنوه هنا؟ أيوة يدفنوه هنا. أيوة زين، هناك مسلمين موجودين؟ في مسلمين موجودين، خلاص يتولون المسلمين غسله، ما يغسل الكافر، قد غسلوه هناك وغسلوه كفرة، فيجون لما يجيبوه لبلد الإسلام يعيدون غسله، يعيدون غسله. نعم إذا أمكن. أما إذا تحلل، تحلل لما ينقلوه إلى بلده يصير فيه كذا. نعم، هاي يعني مفتي قلت لك انا ما احب اكتب هذا جاوبوا ما تقدر تاكدوا من كاشف ممكن تاكدوا منك قد احرجوني يا شيخ عاوي مصباح جيب انا نرفع السماعه نرفع الصوت اخي المسلم اذا موجودين بقربه يعني سواء كانوا في بلاد غير إسلامية أو إسلامية اللي قتله هو المسلم فإذا كان إذا تسمع دا كمل هذا بالتالي يسأل إذا كان هناك كلهم غير مسلمين ولا موجود مسلم هذا فهنا في الضرورة إلا إذا أرادوا نقله إلى دفن في بلاد المسلمين يجوز لهم نقله إذا لم تتعفن الجثة ولم تتقطع ولا يوجد فيها موانع إلى آخره فإذا غسلوه غير مسلمين وهم يريدون نقله ونقلوه إلى دار الإسلام إلى اليمن مثلا فعليهم أن يعيدوا غسله أما إذا ما قدروا ما يقدرون أن ينقلوا لأي سبب كان موجود مسلمين لازم المسلمين يغسلوه ولو بأجرة إذا انعدم المسلمون وغسله الكافرون للضرورة يصير هذا نعم لا إذا غسله المسلمون ونقلوه خلص الغسل اكتفوا إلا إذا كما قلت لك إذا كان في نقله ضرر أو تفسخت الجثة طال بقاؤه في هذا ما يصح هذا يكتفون بهذا أو نعم ولكن أظن ما يخالف إذا شرحوه نعم بقى جثته هو جثته هو ميت بعد شنو خيطوه هم بيشرحوا لي يعرفوا شنو سبب الوفاة. يخرجوا الأمعاء ويخرجوا كذا من قد ما هذا يلملمون أمعاء ويعملون أطرافها ويجيبوه إلى بلاد المسلمين ويغسلوه ويكفنوه ويدفنوه هنا. طيب شكرا جزاك الله. طيب إذا غسله الكافرون يا شيخ ثم تمكن المسلمون بعد ذلك من تغسيله هل علي أن يغسلوا المسلمين مرة ثانية أم يكتفي بغسل الكافرون؟ لا كافر لا. إذا ماكو كفار ثم جاء في المسلمين أو جاء قال أنا أقدر أغسل يغسله يعيد غسله لأن الغسل هنا في معنى عبادة كالوضوء نعم قال والحاصل أنه انتهيتم شيخنا من الكلام على الدعوة عناصر كنتم تتكلمون على هذه بالمناسبة يعني عربا نعم قال والحاصل أنه إذا أخذ الشفيع المشفوع من البائع ودفع له ثمنه كانت العهدة وضمان الثمن على البائع كما أنه إذا أخذ الشفيع المشفوع من المشتري كانت العهدة وضمان المال على المشتري ثالثا الوكيل بالشراء إذا لم يسلم الوكيل بالشراء العقار الذي اشتراه لموكله كان الوكيل المذكور خصما للشفيع لأن الوكيل المذكور عاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد وعليه فد الشفيع أن يأخذ المشفوع بالشفعة من يد الوكيل المذكور في حضور المشتري أي حضور الموكل ويسلمه الثمن وتعود العهدة عليه رابعا موكل الوكيل بالشراء فلو سلم الوكيل بالشراء العقار لموكله كان الموكل هو الخصم ولا يكون الوكيل حينئذ خصما لأنه إذا سلمها لم يبقى له يد فيكون الخصم هو الموكل خامسا وصي اليتيم يكون خصما فلو باع الوصي العقار الذي يجوز بيعه فللشفيع الادعاء على هذا الوصي لأن الوصي عاقد أي إذا لم يسلم الوصي العقار للمشتري بعد سادسا يكون الوكيل بالبيع خصما يعني إذا لم يسلم الوكيل بالبيع المال للمشتري يكون خصما للشفيع ولا يشترط حضور الموكل في هذا لكن قد ذكر أيضا أن حضور المشتري شرط خمسة الطلب والدعوة يلزم أن تكون صورة المحاكمة على الوجه الآتي بما أن الشفيع مدع فعليه بمقتضى المادة كذا أولا أن يصور دعوة في حضور الحاكم على الوجه الآتي بما أن هذا الرجل قد اشترى العقار المحدود بالحدود الفلانية في الحي الفلاني من المدينة الفلانية أو القرية الفلانية من فلان بكذا درهما وأعطاه الثمن الفلاني وقبض المبيع وتسلمه وبما أنني شفيع لهذا العقار بداري المحدودة بالحدود الفلانية وقد طلبت طلب الشفعة والمواثبة وأشهدت عليه عند سماعي بالبيع بلا تأخير فأطلب أن تأمروا وتنبهوا على البائع أن يأخذ من يدي ما دفعه من الثمن وأن يسلمني ذلك العقار المشفوع هذا بينك يعني ماكو صيغة ملزمة بكلماتها وإنما أن تكون محتوية على العناصر الرئيسية فيها من جملتها هاي الكيفية اللي زي يقولها شوف كلها بيها أطلب جاب تحديده العقار الشيء يتحدد بما يمكن تحديده والتعريف به أرض مثلا حدودها من كذا إلى كذا، دار مثلا من الشمال هي جنوب كذا وهكذا. وعليه في ذبح. نعم. نخبر البائع المشتري. مش البائع. إيش؟ ما تستقيم العبارة من البائع أن يأخذ ما ما أعطاه من الثمن. يقول المشتري. لا مو هذا بده يحكي على ال. نبيه على. العقار لا يزال لا يزال بيد البائع. لا يزال بيد البائع. لا يزال بيد البائع عني. آه. فأطلب أن تأمروا وتنبهوا على البائع أن يأخذ من يدي ما دفعه من الثمن المشتري يا جماعة ما يستقيم. إيه نعم. المشتري تنبهوا على المشتري. شنو المشتري بالله ما تعيد ما ننتبه يعني. إيه يقول هكذا. في في في في هذا فأطلب يقول. لا من أول هذا. بما أن هذا الرجل قد اشترى العقار المحدود بالحدود الفلانية. نعم. هذا الصيغة يعني في الحي الفلاني من المدينة الفلانية. بكذا درهما وأعطاه الثمن الفلاني وقبض المبيع وتسلمه. وبما أنني شفيع لهذا العقار بدار المحدودة بالحدود الفلانية وقد طلبت طلب الشفعة وقد طلبت. طلب الشفعه والمواثبه واشهدت عليه عند سماعي بالبيع بلا تاخير. فاطلب ان تامروا وتنبهوا على البائع ان ياخذ من يدي ما دفعه من الثمن. المشتري دفع الثمن. ما ان تنبهوا المشتري. لا ان تنبهوا على البائع. لا المشتري على المشتري. وان يسلمني ذلك العقار. اي بان سلمه. نعم. قال هو سيصير بالشفعه بعد. وعليه فبما أن المدعي يدعي بالعقار المشفوع فيجب أن يكون المدعى به معلوما بمقتضى المادة كذا، فيشترط بيان الحدود حدود العقار المشفوع المشفوع به على الوجه المذكور في الفتوى كما اقتضى التحديد كما اقتضى تحديد المشفوع وبيانه. لازم يبين حتى يعرف هل هو ملاصق هل هو جار هل هو خليط، لازم يبينها يعني مو المحكمة تصدق هذا قول الشفيع فقط. نعم. لازم تتأكد أول مشروع به موجود هل هو ملك الشفيع مو هكذا. نعم. لا مو هو مجاور هل هو خليط بحق الارتفاق وما إلى ذلك، يتأكد من ذلك بعد ذلك تأتي هل قام إذا ثبت أنه يتصف بأوصاف الشفيع هل قام بهذه الإجراءات، يسأل المدعي قام بهذه الإجراءات أم لا، فإذا وافقه المدعى عليه نعم خلص، إذا قال لا ما قام بها يتوقف الدعوة خليه يثبت أنه قام بهذه الإجراءات وهكذا. نعم. قال كما اقتضى تحديد المشفوع به المشفوع وبيانه وإن لم يشترطه الخصاص. وعليه فإذا ادعى الشفيع الشفعة فكما أنه يسأله الحاكم كما هو مذكر آنفا عن محله وحدوده فيستوضح منه أيضا عن الخصوصات الآتية. أولا يسأله عما إذا قبض المشتري ذلك العقار أم لا، وقد بين ذلك في صورة الدعوة أيضا، لأن المشتري إذا لم يقبضه فلا تصح الدعوة ما لم يكن البائع حاضرا. ثانيا يسأله أي الأسباب الثلاثة، يسأله أي الأسباب الثلاثة كان سبب الشفعة، لأنه قد يكون محجوبا بغيره وقد يكون ادعى الشفعة بسبب غير صالح كونه جارا مقابلا، فإنه سبب عند شريح إذا كان أقرب بابا فلا بد من البيان. يعني هل هي الشركة أم لا أقرب بابا يعني هم مشتركين. لا الأسباب الثلاثة يا شيخنا يقول يبين أحد أي الأسباب لو شركة لو مخالطة لو جوار. نعم. فيه أنه تصح الدعوى من المحجوب أيضا إن لم يدعي المقدم من المحجور أخاب المحجوب. نعم مو المحجوب المحجوب إلا لأنه قد يكون محجوبا بغيره يقول محجوبا بغيره. أي. نعم. أي. قال ثالثا أن الاستفسار عند حدود المشفوع به والاستيضاح عن وقت سماع عقد البيع أو متى أخبر به أو أخبر به، لأنه يلزم أن يعلم الحاكم بالمدة أو يعلم الحاكم بالمدة التي بين وقت العلم وبين وقت المرافعة، أي يلزم أن يعلم بمقتضى المادة كذا بأنه قد مر أن يعلم بأنه قد مر شهرا أو لم يمر أو مر شهرا. مغنى لازم يعرف والمعرفة يعني لا ما لا نهاية، محدد لها مدة بالقوانين، محدد لها مدة خلال مدة شهر مدة 15 يوم. نعم. زين فهذا يصير هنا دعوة الشفيع يقول أنا أنذرت أو قمت بالإجراءات خلال هذه المدة. نعم. بعد علمي إذا صدق هذا المشتري خلص، ما صدق عليه أن يثبت. تصير كدعوة يعني. نعم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القواعد قد تجري وتتبدل في أثناء سير الدعوة. إيه. رابعا يسأله ماذا عمل في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع وعند من وعند من من المشتري والبائع والعقار المبيع أجرى طلب التقرير والإشهاد أو أجري طلب التقرير عند من أجري نعم وعند من من المشتري والبائع والعقار المبيع أجري طلب مر علينا إذا طلبها إذا طلب التقرير والإشهاد ما من مشتري والعقار موجود فهناك كونه هو واثب يدخل في هذا الإجراء الثاني. نعم. قال وهل أن أحد الأشياء الثلاثة الذي أجرى الإشهاد عنده كان أقرب إليه من الشيئين الآخرين أو لم يكن أقرب لأنه تبطل بطول الزمان وبالإعراض وبما يدل عليه فلا بد من كشف ذلك وعليه فإذا أجاب الشفيع على تلك الأسئلة كلها على تلك الأسئلة كلها وفهم بناء على جوابه أن له الشفعة بحق فيرجع الحاكم ويسأل المشتري عن الخصوصات الآتية أولا يستوضح منه عما إذا كان الشفيع المدعي مالكا للعقار المشفوع به أم لا لأن ظاهر اليد وإن كان صالحا لرفع دعوى الغير فليس صالحا للاستحقاق ولذلك لا يكتفى بظاهر اليد يعني أنه لا يقتضي مجرد وضع يد الشفيع على العقار المشفوع بكون الشفيع مالكا له لأنه قد يحتمل أن تكون يد الشفيع يد إعارة أو يد إجارة ولا حجة مع الاحتمال فإن قال المدعى عليه هذه الدار التي ذكرها في يده ولكنها ليست ملكه فإن أبا حنيفة ومحمدا قال لا يقضى له بالشفعة حتى يقيم البينة على أنها ملكه كل الدعاء هاي القواعد في هالمسألة نعم. الدعوة قد تتبدل صفات المدعى والمدعى عليه في مرحلة من المراحل المدعى عليه يصير مدعي والمدعي يصير مدعى عليه في جزئية هذه ثم تستمر الدعوة وهكذا نعم. إلى أن يقيم المدعي دعواه ببينة ليس عند المدعى عليه ما يدفع هذه البينة فعندما عجز لما يعجزون شو يصير يصير مرحلة ثانية وهو القاضي يطلب من المدعي يقول للمدعي هل تريد أن تحلف خصمك مو من تلقى نفس القاضي لأن تحليف المدعى عليه عند عجز المدعي من البينة حق للمدعي قد يقول ما مارس خلص ما حلفه فإذا قال نعم أريد حلفه يقول للمدعي عليه احلف بكذا على كذا فهنا أما يحلف أو ما يحلف عدم حلفه يسمى النكول عن اليمين يقول أنا ما أحلف عدم رفض لليمين قرينة على أن المدعي صادق في دعواه وأن المدعى عليه غير صادق في إنكاره لما يدعيه فهذا هل الدلالة بعض الفقهاء يكتفي بها يقول خلاص وصلت إلى أن المدعى عليه قامت عليه البينة بنكوله عن اليمين يعني النكول بينة كافية اسمع كافية عنده بعض الفقهاء قال لا إلا إذا شيئا أن يطلب المدعى عليه يقول أطلب من القاضي تحليف المدعي وهذا ما يسمى الرد رد اليمين أن يقول حلف المدعي بأن يحلف هو محق في دعواه لابد هو يطلب المدعى عليه أو بدون طلب المدعى عليه بعض الفقهاء لا دون هذا هو القاضي من تلقى نفسه يرد اليمين على المدعي لكن الرأي الأول أصوب لأنه متفق ويا كيفية الحقوق ورثها وإثباتها فقال أنا أريد حلفه رد اليمين أنا ما أحلف لكنه خلي يحلف توجه اليمين صار للمدعي صار كأنه مدعى عليه فإن حلف حكم القاضي بما يدعي وإذا ما حلف يحكم ببراءة المدعي عليه من هذا عرفت فشوفها كلها ماشية متسلسلة وحسب ضوابط وقواعد شرعية ومنطقية أيضا بنفس الوقت يعني العقل يقولها تمام ما بيها فرص اعتداء على الآخر كل واحد يأخذ حقه البينة على المدعي اليمين هذا إذا أنكر المدعي عليه دعوة لأن ما قدر يثبتها يقدر أما يعترف يقول نعم هو صادق وأنا صدقة خلص يحكم عليه أو ينكر يقول أنا ما أجسمه أنا ما هذا ما مطلوب ولا الحق هذا يقول لأنه هو عاجز عنه يرجع على القاضي على المدعي يقول له صار لك حق أنت تحليف المدة تحلفها وصار حق عليه. نعم. فأما يقول نعم ليس حلفة يجع القاضي على المدة تحلف على هذا، إذا قال ما أحلف يعتبر نقول عن اليمين يعني ربر اليمين. هذه قرينة على أن المدعي ولو ما عنده بينة صادق، وهذا المنكر هو قرينة قوية، قرينة يأخذ بها ويكتفي. بعضهم قال لا نعطي حق المدعى عليه بأنه يطلب من القاضي تحليف اليمين في حالة هو رضى أن يحلف، وهذا أصوب الرأي لأن هذا حق ما يلجي حلف المدعي ليس المكان. فإذا حلف المدعي خلص استحق ما يدعي، وإذا أبى هو خلص انتهى بعد، مو تظل الكرة بتروح وتجي. إيه هذا هو، هاي القواعد وإجراءات كلها لعدم تجاوز حقوق الأفراد، لأن كان يكون صاحب الحق ما عنده وسيلة إثبات. فكثيرا ما يصير واحد يدين فلوس، واحد يخلي شيء عنده ما ماخذ منه لا شهادة ولا كتاب ولا كذا، اعتمادا على ثقة به. وهذا يعني ليس هو المشروع، المشروع ما أرشدت إليه الآية إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. هذا الأمر هنا للإرشاد، يعني إذا أنت ما تكتب خلص تتحمل أنت نتيجة إهمالك وعدم أخذك بأسباب ووسائل تثبت لك الحق عند الجحود. فهذه المسائل كلها ماشية يعني تمام هذا. نعم. لا يوجد في المذهب ضابط للمدعي والمدعى عليه، ما في ضابط هكذا؟ لا موجود ضوابط. المدعي من إذا ترك دعواه لا يطالب بالاستمرار، بينما المدعي إذا طلب يعني الخروج من الدعوة يلزم، مو بكيفك. لكن المدعي أن يطلب فلان 100 دولار وقم الدعوة، بدأ لي أنه ما استمر بي أقول رجعت ما عن الدعوة، أما رجوع صريح وأما ما يحضر بالمحكمة. لكن القاطع هو يرجع يقول أنا راجع عن دعواي. المدعي علي إذا قال أنا هم الله ما يعجبني قال هذا مو كيفك تحضر ولو جبرك تشكفون هذا مطالب بحق. أيضا قالوا المدعى عليه المتمسك بأصل والمدعي. نعم هذا من الضوابط. المدعي ما يدعي من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك الظاهر. الظاهر خلاف الظاهر الأصل براءة الذمة، هذا الظاهر، لأن الأصل هو ما تتمسك به والشر معك والكذا. والمدعي من يريد أن يثبت خلاف هذا الظاهر، خلاف أصل أنه الذمة أنت بريء الذمة وهكذا. يا شيخ هل للقاضي أن ينبه أحد المتداعين يراه جاهل أو يغرر به ينبهه إلى حقه؟ لا ما قلت يعني مغرر يتدخل أنت تشوف. لا مش لقنوا الحجة يعني لا يقول لا الوسائل الإثبات يقول له، وسائل إثبات موجودة، إقرار شهادة يمين نقول على اليمين، هاي الوسائل بابا. أنت مو هذا عزيزتك ما عندك كل شيء. لا هو يقصد شيخنا بعض المخاصمين أحيانا صاحب الحق قد يكون إنسان بسيط يعني ما يعرف ليس حاذقا بالمطالبة فيفوته شيء ما يقدر هذا مو يجي لقنا عن الأشياء. عريضته صحيحة كاتبها يقول له أنت تستعيز بس البينة، هذا هو مو اللي لقنا البينة، ما لازم به هذا قاضي محايد أخي. والحياد هذا إلى درجة ما يجوز للقاضي أن يلتفت كثيرا إلى المدعي ويبتسم وياه ويعطيه مهلة للكلام أكثر من غيره. الأصل المساواة بين المدعي والمدعى عليه فيما تمكن المساواة فيه. اللي يمكن المساواة فيه أن تعطي مدة كافية، أن لا تقبل عليه تتلطف وياه وتنظر، لا ولا تخاطر بأكثر من الاسم الذي يعرف به. ولذلك روي أنه قيل لسيدنا علي بمحاكمة يا أبا فلان أو كذا، مساواة هاي لازم يحس بيها، مو واحد قاعد وواحد واقف. حتى الخليفة لما يجي يجلس. حتى قيل أن مجد أبا جعفر المنصور وغيره جاء وظل هو إلى أن جلس أبو جعفر ويا الخصمة، فلما جلس بدت بالعادة اطلب يا فلان سوى ذاك احد الرعيه جيب فلان كذا كذا. التفت الى ابو جعفر المنصور ماذا تقول؟ قال ما عند لا ما ما ما هذا. قال تعال عندك بينة المدعي. قال ما عندي بينة. تبت تحلف يمين؟ ما أحلف يمين. يأخذ هذا الحق. تنازل عن الحق ليست قرينة قاطعة. يعني إذا كان رفض اليمين ليست حجة قاطعة على أنه يعني المدعي محق في دعوة. لأن قد يكون ما هذا تورعا. ما يريد كذا. ما يريد أنه قد يكون فيه شيء من يعني عدم الاحترام والوقار لليمين. ليس سبب كان خلاص هذا له. لكن ليس حجة قاطعة. ليس حجة قاطعة. ألا يستحب ما دام كذلك أن تؤكد بيمين المدعي؟ لا المدعي هذا إذا محق محق من الناه قال هالسيد نكل المدعى عليه نكل عن اليمين نكل عن اليمين أي. نعم توجه إلى المدعي إلى المدعي أخي أي. تحلف اليمين بيهم يحلفون ما دام هو محق ليس هو كذا وبيهم يمتنع سيدنا عمر كانت إلا خصومة أبنوية أبي على نخر إيش كذا فماكو هذا وجهت اليمين إلى عمر باعتبار هو المدعي ما عنده بينة وذاك أنكرها فحلف سيدنا عمر قال لماذا أنا حلفت لأن بعد ما حكم للقاضي بذلك تنازل لعنه قال لو امتنعت لكان هاي سنة لمن بعدي أن المحق يتنازل عن حقه لأجل الابتداء يسموه افتداء اليمين ليكون سنة هذا فيكون هذا كذا هدرا وسيلة لهدر الحقوق تتلاحظون نظرة فهو حلف لها المعنى هل يجوز سحب هذا الأمر على المساءلة أو المحاسبة تتم في مجلس النواب لوزير أو شخص تخبر هذه الشروط نفسها لا المحاسبة أن من له الحق في محاسبة شخص له ولاية عليه الدائن له ولاية على المدين يطالبه فإن أبى اتجه إلى المحكمة لأن عنده ولاية صار بسبب الدين ولذلك مطل الغني ظلم يحل ماله وعره فهذا عنده ولاية فإذا كان مجلس النواب الذي هو في الأصل يعني هيئة لأجل إعطاء المشورة إذا كان لا توسع الصلاحية محاسبة وهذا هو الراجح يعني محاسب على أفعاله وقيامه بمهمات وزارته وكذا يقدر على يحاسبه باعتبار أن المؤسسة المسؤول الأول عنها هو الوزير أما الموظفين المنفذين إلى كذا هؤلاء قد يدخلون في الدعوة لكن المسؤول الأول هو الوزير أقصد بهذه الشروط أن يكون مدعى ومدعى عليه وحكم رجل حاصل يعني كل محاسبة وكذا هو منصب مجلس النواب فد منصة وقاضي وكذا يعني المهم المقاضاة والمحاسبة لأن المحاسبة تسبق إصدار ما يراه المجلس إلى السلطة صارت ولاية المحاسبة وإصدار ما يراه إن كان مسائل يعني تدخل في باب القضاء العادي تحال إلى كتغريمة تغريمة ما اختلسه وما سبب لضياع مالية الدولة هو مو هو يحبسه ويصرف لا يصدر هو هذا رأيه وأن هاي البينة ويحيلها إلى القضاء العادي لأجل التنفيذ هذا نعم. نعم قال يتحقق ملك الشفيع للعقار المشفوع به على ثلاثة أوجه الأول يتحقق بإقرار المشتري والثاني يتحقق بإقامة الشهود للشفيع في حال إنكار المشتري أن يقيم الشهود على للشفيع في حال يتحقق بإقامة الشهود للشفيع في حال إنكار لحظة يعني عشان نفصل بالإقرار يعني جاي صدق المشتري يتحقق بإقامة الشهود للشفيع في حال إنكار المشتري أن يقيم الشهود على امتلاكه المشفوع به وصورة الشهادة تكون على الوجه الآتي إن هذا العقار المجاور للعقار المبيع ملك لذلك الشفيع قبل أن يشتري المشتري العقار المشفوع ولا يزال ملكه كذلك يكفي إن شهد الشهود أن هذا الشفيع اشترى العقار المشفوع به من فلان أو وهبه إليه وسلمه له وهو في يده الآن ثالثا يتحقق بتحليف المشتري إذا لم يثبت الشفيع أن العقار المشفوع به ملكه يحلف المشتري اليمين أو يحلف المشتري اليمين بطلب الشفيع وتكون اليمين على الصورة الآتية يحلف اليمين على أنه لم يعلم بأن هذا الرجل أي الشفيع مالك للعقار الذي اتخذه مشفوعا به. التحليف على عدم العلم وعدم التحليف على البتات مبني على كون الاستحلاف واقعا على فعل الغير. انظروا المادة كذا. لكن قيده بشرح المجمع بما إذا قال المشتري ما أعلم، ولو قال أعلم أنه غير مملوك للشفيع يحلف على البتات، هذا إذا كان الشفيع ينكر ملكه فيما يشفع به، وإن كان ينكر جواره للدار المشترى حلفه على ذلك. ثانيا، يسأل المشتري عما إذا اشترى المشفوع أو لم يشتره، ويسأل البائع في الصورة التي يكون البائع خصما عما إذا باعه أو لم يبيعه، فإذا أقر تحقيق الشراء أو البيع كما شوف هاي كلها فد مراحل يحتاج ثبوتها حتى يتجاوزوها إلى المرحلة اللي بعدها. هنا الشفيع لازم أن يكون المشفوع به ملكة. زين، إذا صدق المشتري خلص ماكو حاجة، هذا يبقى على المرحلة ونقول للشفيع تعال اثبت لنا بابا معترف لك هذا بي، شنو بعد التراخي؟ مو لحد هو. ولذلك إذا قال المدعي أنا أطلب فلان بكذا، زين، المدعي قدم البينة، قدم خلص كافي يحكم القاضي، يقول له لا يا قاضي أريد تحلف هم اليمين بعد ما أثبتت أنا ديني بالبينة المقبولة اللي أعطاكم بيها، أريد تحلف اليمين. حتى هل هو لا يزال مصر على الإنكار؟ مو حق هذا أن يطلب من القاضي، ولا القاضي يستجيب إليه، لأن تحليف الخصم اليمين عند عجز المدعي تقديم البينة التي تثبت حقه. أما وقد قدمها وبينة مقبولة والقاضي اعترف بها، يقول له لا والله أريد هم تحلف اليمين، بابا أنت قدمت البينة ما يحق لك أنت تطلب أيضا من القاضي تحلفه، قبلت بينة لك تحلفها، ما يجوز هذا إلا إذا عجزت على البينة وأنكر المدعي عليه هذا الحق الذي يدعيه المدعي وطلب تحليف المدعي عليه اليمين، نعم يجوز هنا الطلب، صار واجب على المدعي عليه أن يحلف. فإذا نكل كما قلنا، أما يؤخذ بالنكول قرينة على صدق المدعي، وأما للتأكيد يطلب القاضي بناء على طلب المدعي عليه الناكل أن يحلف للمدعي اليمين كما قلت. نعم. ثانيا، يسأل المشتري عما إذا اشترى المشفوع أو لم يشتره، ويسأل البائع في الصورة التي يكون البائع خصما عما إذا باعه أو لم يبيعه، فإذا تقرر تحقق الشراء أو البيع. يعني يريد البيت خلاصتها هذا أكيد. خلاصة اسمع، خلاصة المشتري إلى حق أن يطعن ينكر أن هذا المشفوع به العقار الذي يتمسك به الشفيع يطلب به الشفعة، أما أن يعترض تمام هذه الدار التي يقول هذه جار أو لها حق اتفاق خليط وكذا، أما ينكر يقول لا ما اعترف هذا المشفوع به، فلازم هنا أنا يثبت صار قلب من مدعي إلى مدعي على في الجزئية هذه، وتمشي كما بينا كيف جريان المرافعة. نعم. قال فإذا أقر تحقق الشراء أو البيع، كما أنه إذا أنكر تطلب البينة من الشفيع على الشراء أو البيع. نشوف على الشراء بنا. فإذا أقامها ثبت الشراء أو البيع. وعلى هذا التقدير فلو أقام الشفيع البينة على أن المشتري الذي هو واضع اليد قد اشتراه من فلان، وأقام واضع اليد البينة أيضا على أن ذلك الشخص قد أودعه إياه، فيحكم الحاكم بالشفعة للشفيع مرجحا بينته لأن صاحب اليد انتصب خصما بدعوى الفعل وهو شراؤه. وإذا لم يثبت الشفيع الشراء أو البيع بالبينة يحلف المشتري اليمين بالطلب. هذا حقيقة الذي يقولها، هناك ضوابط المرافعات أو تسمى أصول الدعوة، وهناك علي حيدر وصاحب المجلة رسالة في بهالمعاني هاي، فقط يحكي على الإجراءات، ما يخوض بهذا الضوابط في الإجراءات، من هو المدعي، من هو المدعى عليه، كيف يسمع القاضي الدعوة، كيف كذا النكول عن اليمين، هل هو حجة ووسيلة أم هي ظن إلى آخره. هاي إجراءات يسمى قانون مرافعات. قانون المرافعات ما يخوض بالحق، وإنما يثبت المدعي لازم عنده حق. القاضي مو قاعد هو بكيفه، لا يحكم بكيفه. هذا ربما المفتي، ربما المحتسب يسويها، يفتر بالأسواق ويشوف من كذا. القاضي مو شغله هذا، المفتي كذلك مو شغله. المفتي قاعد في بيته، يجون عليه أصحابي يفتيهم بس بالحكم الشرعي، ينبذه ما يظل يلاحقهم، ما يظل يلاحقهم هذا القاضي. أما المحتسب لا، هو يفتر بالقضايا بالأسواق ويفتش وينظر، لكن لا يكشف مستور مسدود الباب واسمع والله دا اسمع دا يغنون دا يسكون شيء او يضحك من شقوق الباب. لا لا، ليس داخل في اطلاق الحسبة هذه بغير تجسس، ما يجوز هذا الا اللهم اذا رأى ما يدل على حصول شيء كصياح واستغاثة، هذا ما مألوف يعني داخل البيت الا كف الشيء استدعى على ذلك، او حريق او مدري كذا وشاف دخان وصياح واستغاثه يدخل هنا، او اذا كان هناك مقدمات المنكر كما لو راى هذا الحاسب شو يجيبون فرد كراسي قاعه هذا يجيبون فرد الات كذا مال الغناء بدخلت هاي المغنيات وكذا مدري ايش، هذا انكشف صار المنكر، مقدمات صارت كأن المنكر قد وقع أو واقع. وهذا طبعا يدخل فيه التقدير، يدخل فيه كذا مسألة طويلة، وهذا مسألة الحسبة هل يتدخل باليد أم لا. فاللي يتدخل يحتاج يد، الأصل أن يكون مأذون من القاضي، يعني معين من القاضي. أما إذا لا ما عنده مأذونية ما يقدر هذا يتدخل، ما يقدر يتدخل. هذه يقدر يخبر ولي الأمر بهذا الفعل الذي لا يزال هو قائم، لأن المنكر إذا انتهى انتهت الحسبة بعد. لكن يجوز أن تخبر القاضي بتكرار هذا المنكر يمكن أن يقوم وكذا، واحد إخبار يصير تعاون على البر والتقوى إلى آخرين. هي هاي نظام الحسبة الحقيقة نظام جيد، بس يحتاج له الذي يقوم به ناس فقه وبصيرة وإحسان في مباشرة هذا الحق، حتى لا يكون أداة تنفيذ كما حصل في السعودية وكذا. فهذا رجعها سمعة الملك، رجع مال المطاوعة، القبلة لغوا الرئيس ماله ما أدري شنو هذا. فهذا شوي يمكن عنده رأي ميل هذا الملك الحاضر. نعم. بالمسائل هذه. قال وإذا لم يثبت الشفيع الشراء أو البيع بالبينة يحلف المشتري اليمين بالطرف. لو رجع على كيفية مرافعات. نعم. الدعوة. وعند الطرفين يحلف يحلف على الحاصل. وعند الطرفين. إيش؟ على الحاصل هندي. وإذا لم يثبت الشفيع يثبت الشفيع الشراء أو البيع بالبينة يحلف المشتري اليمين بالطلب. بالطلب يعني. بالطلب يعني. بطلب من. بطلب من الشفيع أقول لك. وعند الطرفين. عند أبو حنيفة الطرفين الإمام الحسن وأبو يوسف. يحلف على الحاصل. الحاصل. يعني أن ثبوت الشفعة إن كان متفقا عليه يحلف على الحاصل بالله. ما استحق هذا الشفيع الشفعة عليه. يعني يحلف. يعني النتيجة أنه ما يدخل كذا، ما عندنا من سنين بين ذلك النكر. الحاصل يعني النتيجة شنو؟ تحلف أنه ما بقى لفلان شفعة، هذا الحاصل. يعني يحلف على أن الشفيع لا حق له. لا حق له. بسبب المذكور لجواز أن يكون قد ابتاع وسلم الشفيع الشفعة. وعند الإمام أبي يوسف يحلف على السبب. يعني يحلف على أنه لم يشتري هذا العقار المشفوع ما لم يكن المدعى عليه على مذهب الإمام الشافعي القائل بعدم لزوم الشفعة بسبب الجوار. وكان سبب الشفعة هو الجوار فتلزم اليمين على السبب، لأنه إذا حلفت اليمين على الحاصل وحلف المدعى عليه اليمين يكون صادقا على مذهبه. هذه طيب. مسألة يأخذ الرأي إن كان مجتهد، القاضي مجتهد يأخذ باجتهاده، وإن كان غير مجتهد وولي الأمر ألزم القراء بالأخذ بمذهب معين كما في الدولة العثمانية. المسألة فيها خلاف قديم، فهل يجوز لولي الأمر إلزام القراء بفقه معين، فقه أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أم لا؟ منهم من أجاز ذلك ومنهم من لم يجزه حقيقة، ولكن الظاهر ونظر للواقع يجوز لولي الأمر أن يلزمهم بذلك وأن يقنن، أرى التقنين هنا أيضا بفقه المذهب الحنفي مثلا الذي الدولة ستأخذ به، أو يلزمهم حتى يكون أكثر ربطا لإثبات الحقوق ومعرفة من يستحقها وإلى آخره. طيب إذا كان التقنين ملفقا ليس على مذهب معتبر، لا وما كنت تلفق، هو الأخذ الراجح لا ليس حسب الهوى، الراجح يأخذه، والرجحان أشياء كثيرة قد تكون وبالدليل الترجيح، ومن الدليل ما يكون مقبولا الرأي، قوتهم ودلتهم يعني متقاربة. سليمة أو متقاربة، لكن واحد أرفق من الآخر ويأخذ بالأرفق، لأن في الحديث الشريف ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شوف هذا التيسير بالحرج رفع الحرج، هذه من المرجحات وليس من المرجحات لكون هذا أسهل مع أنه ضعيف الحجة، ليس كل أسهل هو هذا الأسهل، لأنك ما تقعد تصلي الصبح نايم بفراشك ومدافي وما أدري شنو، وتصبح المؤذن يأذن أو الوقت يوشك أن يقرع، الأسهل لك والله ظل نايم من أراد أقضيها، تأخذ لي هذا؟ لا ما تأخذ لي هذا، تتبع رخص أو لا ما يجوز، مو أنا أتبع الأقوال التي لها دليل قوي على الأصل، فإن تساوت الأدلة لم يكن هناك دليل أقوى من هذا، كوجود حديثين خاص وعام وما إلى ذلك سنادة قوي، ذولا مثلا من الترجيح بكثرة الرواة الشهود، الحنابلة ما يكون بكثرة الشهود، لكن يمكن أن يكون باب الترجيح ده يشهدون لي فد 10-20 يعني ما يشهدون به أقرب إلى الصواب من اللي ما مقدم غير اثنين، وهكذا الأصل في الاقتباس أخذ الرأي أن يكون بدليل شرعي، ومن الأدلة الشرعية التي ترجح أن يكون كلا الرأيين يعني متساويين في القوة، فتنظر أيهما أيسر وارفق تأخذ به. طيب شيخنا لو قلنا أن الإقالة بيع، هل يجوز للشفيع أن يشبع صاحب الدار؟ شنو؟ لو قلنا بأن الإقالة بيع، هي بيع، هي بيع في حق الطرف الثالث، عقد جديد. أخي الإقالة، اسمع أخي، الإقالة هو رد العاقدين إلى ما كان عليه برضاهما، اسمعني برضاهما، فهذا البائع يرد المبيع والمشتري رده وراضي هو يرجع إليه، تقول هم راجع الرضا وانت تشوفها عليه، والإقالة تستلزم رضا الثنية يا أخي، فالمهم هذا الثنية راضين بالإقالة، يعني المشتري رايد وراغب ما يستمر بهذا العقار، والبائع راغب هذا أن يسترده، فتنفيذا لرغبتهم قلنا الإقالة صحيحة، ولكن بالنسبة للخارج بأن الأحكام على هذا يعتبر بيع جديد، هل يجب على المخالف الشبيع شو وقت يتدخل؟ شو وقت يتدخل؟ البائع لازم أنه يرضي بيع عرضان البيع، هل يمكن هو طلب الإقالة ويتو البيع؟ لا خبتات بعد. نعم قال يا وعند الإمام أبي يوسف يحلف على السبب، يعني يحلف على أنه لم يشتري هذا العقار المشفوع ما لم يكن المدعى عليه على مذهب الشافعي القائل بعدم لزوم الشفعة بسبب الجوال. ما يقدر يجبر هذا، قضاء مقاضات، هذه القاضي يحكم باجتهاده لا يحكم بهوى أو باجتهاد الآخرين. نعم. هذا هو القاضي، حتى ولو كان رأي القاضي أضعف من رأي هذا المعترض، هذا قاضي الآن ما دام معين، والمفروض أنه عين وفق شروط القاضي أن يكون عالم ذكرا مسلما من إيش كذا، وأن يكون مجتهدا، هذا هو الشرط، ولكن الحنفية قالوا هذا ليس بالشرط، وإنما شرط أولوية لقلة المجتهدين إلى آخره. لكن الحنابلة والشافعية ظلوا مصرين على هذا. قال في الجوهرة لئلا يتأول عليه أنه مما لا تستحق عليه الشفعة بالجوار. ثالثا ويستوضح من المشتري هل أجر الشفيع في الوقت الذي سمع فيه عقد البيع طلب المواتبة. قلنا مو هذا قلنا يسأل أسئلة حتى يتأكد من قيامة بالإجراء الأول في سياق الأسئلة. إبن لا كذا من من من طلب المواثبة وطلب التقدير والإشهاد في الزمن الذي تمكن فيه تمكن فيه من ذلك بلا تأخير أم لا؟ فإذا أقر تتحقق هذه الجهة، وإذا أنكر فالقول للمشتري. وفي هذه الصورة يجب على الشفيع الإثبات، وعليه فلو أقام المشتري البينة على أن الشفيع سمع البيع منذ زمن ولم يطلب الشفعة، وأقام الشفيع البينة على أنه طلب الشفعة فورا عندما سمع البيع، يحكم عند الإمام الأعظم ببينة الشفيع وعند أبي يوسف ببينة المشتري. وإذا لم يثبت الشفيع طلب الشفعة يحلف المشتري بالطلب، والمشتري إذا أنكر طلب الشفيع الشفعة عند سماع البيع يحلف على العلم. هذه الأشياء اللي يقولوها هذه تبحر تحت عنوان تعارض البينات. وهناك تعارض المثبت على النافي، الخارج على الداخل. عرفت هذا؟ هاي مبينات يعني المتواتر على الآحاد، بينات هذه. وهذاك اللي بكراها يعني لا يبدو لي أنه جاءت على سبيل الحصر. أقدر أدخل بينات أنه ما هو أرفق بالناس وأيسر إن تساوت الأدلة في إثبات أيهما الواجب اتباع الأخرى. قال وإن أنكر طلبه عند لقائه يحلف على البتات، وإن أنكر طلبه عند لقائه يحلف على البتات. قال قبلها يحلف على العلم إذا أنكر عدم السماع. أي وعند وإذا أنكر طلبه عند لقائه يحلف على البتات. ما المقصود بالبتات؟ البتات يعني النتيجة النهائية. كيف يحلف عليها؟ أنه هذا لم أعلم بها أصلا، لا في مجلس اللي كذا الذي يقول به ولا في غير مجلس، ولم يصلني هذا أي طريق يمكن أن يعتد به بأني قد علمت بالكذا. لا كتابة. الآن مثلا يطلع بالتلفزيون أو بالإنترنت أو بالهذا ويدعي في الشيء، أصبحت هذه من الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها. ما الفرق بين أن يحلف على العلم أو يحلف على البتات؟ إيش الفرق بين؟ لا العلم فقط عبارة عن ثلاث شيء، أن هذا باع لهذا الشيء، لكن مو معناته لما باع خلص صار ملك مؤبد. أنت عندك الهالحد لمست أنه باقي تماما، ما باع ما وهب. لا يحلف المشتري يا شيخ مش الشريع. أي واحد إن كان إذن أي واحد الذي يحلف على العلم بالشيء، إن كان المشتري أن يحلف على أنه لم يعني لم يعلم أن ذلك طلب خلص طلب الشفعة وهكذا. ما خلص أنت ما تعرف، فهو هذا نخذ بقوله. إذا هم ما عنده إثبات على ذلك هم رجعنا ما التحليف اليمين كذا وهكذا. قال تجري المحاكمة في دائرة الإيضاحات السابقة، وإذا جاء الدور للحكم بالشفعة يحكم الحاكم بلا طلب بعد تحليف الشفيع على الوجه الوارد في المادة كذا. لا يشترط أن يحضر الشفيع الثمن وقت الدعوة. لا أكون لا مسألة أخي تعقيب شوية. إذا المدعي أثبت دعواه بالبينة لا يحق له تحليف المدعي زيادة على البينة اليمين إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المدعي يدعي بأن له دين على الميت. هذا كان قد اقترض مني قبل أن يموت، فالورثة اعترفوا بذلك، وبالتالي هو لازم يقيم الدعوة على الورثة إضافة للتركة. إضافة للتركة، ومعنى عبارة إضافة للتركة يعني إذا أثبتت أني ديني على فلان قبل أن يموت بالبينة، هنا زيادة على إثبات الدين بالبينة يحلف هو من تلقى نفسه، يحلف الورثة على أنهم يعني ما استوفوا لهذا الدين بأي وسيلة من وسائل الاستيفاء كالإبراء والأداء وما إلى ذلك. ليش هذا يسوي؟ لأن القاضي قد يكون هذا المدين قد وفى الدين قبل موته وما ترك بينة على الوفاء، ولو كان حي لدفع هذا الكلام. والورثة قد يكون صادقين في إنكارهم، هذا تحليف هذا. نعم نعم. كذلك أكو مسألة ثانية هي شبه دعوة يعني. لو جاءت امرأة وقالت يا أيها القاضي أن زوجها فلان قد غاب ولم يترك لي نفقة ولم يحولني على أحد ولا أعلم له يعني مال معين، أحكم لي بالنفقة له. فقالت زين أنت هذا اثبتي لي الزوجية، أنت لا تزال زوجة، لم يطلقك، لم يترك لك نفقة، يبقى يحلفها اليمين. عارف على الحالتين. أما تحليف اليمين فالأصل كما جاء في الحديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر، هذا هو القاعدة. فعاد تعرف أنت من اللي عليه الإثبات، هو يقول لك جيب البينة، سواء ابتداء الدعوة أو سواء أثناء الدعوة. شوفون يتقلب مرة المدعي يصير مدعي عليه، المدعي عليه يصير المدعي، كل إجراء هذا مو لازق يعني يصير مدعي، يعني قد يتحول من مدعي من مدعي إلى مدعي عليه فيها الجزئية، ثم بعد ما يبت بها يجري عاد يستمر. قال لا يشترط أن يحضر الشفيع الثمن وقت الدعوة، فتسمع دعوة الشفيع ولو لم يكن في يده ثمن المشفوع، لأن لزوم الثمن الشفيع بعد الحكم. لكن على رواية محمد إذا لم يحضر الشفيع الثمن فلا يحكم الحاكم بالشفعة، لأنه يحتمل أن يكون الشفيع مفلسا ويهلك الثمن على المشتري. لكن لا يعني هذا كأنه يريد شايب الفلوس بالكيس حتى كذا، أو جاي الصكوك كذا وزيش وكذا، مو لهالدرجة هذه. لأنه بعضهم يستعمل حق الشفعة فقط للإضرار بالآخرين في تأخير الوقت في المحاضرة. ما تدري هاي ترجع للقاضي، هل هنا يبطل هكذا أسلوب يفسد عليه هذا؟ أي مسائل تترك للمحكمة وللقاضي إذا ماكو فالضوابط قانونية. قال لكن يجب على الشفيع بعد الحكم إحضار الدراهم، لأنه حينئذ قد تحقق سبب اللزوم، وللمشتري حبس العقار المشفوع. لا قد يكون هناك عندنا مثلا تدرج حكم ابتدائي وحكم استئنافي، يقدر يستأنف، فلما يديس إلا حق الاستئناف ما لازم نطبق على إلا بعد مضي المدة، مدة الاستئناف ممخلي لها مدة. نعم. إيه كل القوانين الإجرائية وهذا يمكن أن يتسع لها الفقه الإسلامي ولو لم يصرح به الفقهاء، يعني ممكن لأجل التأكد من صحة هذا خلال مدة، ممخليها مدة طويلة أسبوع 10 أيام حسب ما يراه القاضي وحسب طبيعة هذا المحكوم عليه وما إلى ذلك، طبيعة القضية وهكذا. نعم. قال وللمشتري حبس العقار المشفوع وتوقيفه إلى أن يؤديه الثمن، لأن الشفيع والمشتري لما كان بمنزلة البائع والمشتري فيجري عليهما حكم المادة كذا، ولا تبطل بعد الحكم شفعة الشفيع بمجرد تأخير تأدية الثمن، لأن الشفعة قد تأكدت قضاء، وعلى الحاكم أن يجبره على وفاء الثمن للمشتري، وإن فهم بعد ذلك أنه عاجز عن أدائه للمشتري يبطل الحاكم الشفعة. وإن كان شراء المشتري بثمن مؤجل كان الشفيع مخيرا، إن شاء دفع الثمن سلفا وأخذ المشفوع، وفي هذه الصورة لو أخذ الشفيع المشفوع من البائع بدراهم دفعها سلفا سقط ثمن المبيع عن المشتري، لأن الشفيع في هذه الصورة قام مقام المشتري، أو لو أخذه من المشتري فللبائع أن يراجع المشتري عند حلول وقت أداء الثمن ولا يطلبه منه، لأن ويطلبه منه، لأن الأجل يثبت له بالشرط، فلا يبطل بأخذ الشفيع بثمن حال، وإن شاء طلب شفعته في الحال ويأخذه بعد مضي الأجل، لأن له ألا يلزم الضرر الزائد، وليس له أن يقول له آخذه في الحال وأعطى الثمن وأعطي الثمن عند حلول الأجل، لأن الأصل في الثمن أن يكون حالا، وإنما يؤجل بالشرط ولا شرط في حق الشفيع، لكن تكون هذه التفصيلات في البيع إذا وقع على أجل معلوم، أما إذا كان الأجل مجهولا في البيع فلا تجري الشفعة بمقتضى المادة كذا، إذ والدياس ونحوهما إلى الحصاد إلى الدياس. قال حتى إنه لو قال الشفيع أنا أعطي الثمن معجلا وأخذ العقار المشفوع وأزيل الفساد على هذا الوجه فلا يلتفت لكلامه، إلا أنه إذا زال حق فسخ المشتري لوجه كإنشائه فيه بناء أو غرسه أشجارا فتثبت الشفعة بعد ذلك حينئذ. المادة 32,000. عجل الثمن يا شيخ ألا يناقض الموافقة؟ يناقضني المواثبة يقول، وهو تأجيل الثمن ألا يناقض ينافي المواثبة؟ لا لا لا لا تأجيل تأجيل لا هذا بعد الحكم يعني لما يصدر الحكم لازم ينفذه يجيب المشتفيع الفلوس يطيها، فإذا عجز يبطل الحكم. شلون عجز؟ يثبت عجزه فاتت المدة المعقولة، لازم الثمن موجود محضر، مو شهر وشهرين وكذا. والله مثلا أنا أطلب فلان مبلغ إن شاء الله من يطلق أنا يوفيك. إيه. مو يعني لا يأجل فد أجل مجهول المدة أو ما يدل على الجدية، مثل ما يقولون هذا جحل، مثل من هذا اللي تنسب إليه النوادر. إيه. قيل أنه كان هو مديون، إيه. فجاي عليه طالب هذا يقول له اعطيني كذا كذا، يظل يستوف عليه، قال ليش مستعجل؟ هذا تأخذل عندي، صار تأخذل على ضوء السرج مال الخليفة من يجود، فإن شاء الله هذا يكمل وهذا يصير الغزل وبيعه وتأخذل، لا تستعجل. ضحك، قال لا اضحك ما أطول حقك وصل. فهذه يعني نكت، لكن المقصود بأن الأجل يجب أن يكون يعني معقول. نعم. قال إن أخر الشفيع طلب المواثبة بأن كان في حال يدل على الإعراض مثلا، كأن لم يطلب الشفعة لما سمع عقد البيع في ذلك المجلس، أو كاشتغاله بشغل آخر أو بحث آخر، أو قام من المجلس دون أن يطلب الشفعة، يسقط حق شفعته. مر علينا هذا وقلنا التعليق عليه لازم لأجل ضمان الحق وقطع هذه الجدل وما يكلف بالشيء، راسل يقول أنا أريد بالشفعة، فأما نستمر في هذا الطلب الإجراءات الأخرى، وأما يبطل ما ملزم هو. إذا كان عنده مصيبة مثلا موت عزاء كذا، أجل يقولها، أقول لك ما يكلف شيء لقطع المحاورات والمجادلات، ما ملزم. هل واجب على الشفيع يستمر بالإجراءات حتى يقرر المشفوع؟ لا، هو حكم استثنائي خلاف الأصل. الأصل المشتري مشتري المال صحيح بالغ عاقل، ما لازم واحد يتدخل بعد ما اشتراه وانتفع به، لكن دي يتدخل الشر على أساس دفع الضرر عن هذا الشفيع، فلازم احنا نتأكد من رغبته، مو لعب هو وهزل. فأول إجراء هذا لازم أنه يعلم وكذا عرف ويسكت ما يقولاني. بعضهم يقول شو وقت هذا بالمجلس لازم يقول، إذا تأخر يعتبر ماكل مراقب، فأنا أقول قطعا لهذا. فينبغي أن يكون الشفيع حفظا لحقه أن عندما يسمع في المجلس يقول أنا أريده بالشفعة خلاص، ثم بعد ذلك يتحرى عن منه المشتري، شو اسمه، هل هو مليء، عنده فلوس الثمن، يعني هالمسادي تم أن يعرفها يقوم بها. نعم. طيب، قال لو أخر الشفيع طلب المواثبة بلا عذر، ولو كان ذلك التأخير لعدم وقوفه على بطلان الشفعة بهذا التأخير، ولو كان غير عالم بكونه شريكا في العقار المبيع، لأن الجهل ليس عذرا، مثلا لو وجد في حال يدل على الإعراض عند استماعه، أولا عقد البيع، ثانيا المشتري، ثالثا جنس الثمن ومقداره، ولم يطلب الشفعة فورا في ذلك المجلس بأن سكن. ما معقول يعرف الأشياء كلها، شنو هو قادر هذا؟ خلاص واحد اشتراب ما يعرفه ولا أسأل، لكن إذا سأل عن نصر عنده معلومات عنه. شخص من الناس اشتراب. خسر من الناس. بأن سكت هنيهة بلا عذر، أو ساعة أي ساعة يسيرة، أو اشتغل بأمر آخر، أو بحث عن صدق. فالتعليق نحن فينبغي حفظ لحق الشفيع بمجرد علمه بهالأشياء التي يمكن أن يكون نزاع فيها علم أو معلم، أن يسارع ويقول أريد المبيع بالشفعة خلاص، أو قام من المجلس من دون أن يطلب الشفعة يسقط حق خلاص. هنا يقوم دعوة هدف مستعجل، قول أريد الشفعة، أريد المبيع بالشفعة خلاص، لأن شرط التأكيد بطلب الشفعة طلب المواثبة عند استماع البيع فورا، وإذا لم يفعل الشفيع ذلك ولو عن جهل يكون ذلك منه دليلا على الإعراض، والشفعة تبطل بالإعراض. قد جاء في فتح المعين أن يطلب كما سمع، معنى الكاف يفيد ومعنى الكاف يفيد المبادرة والقران والمفاجأة، أي عند استماعه. وجاء في كليات أبي البقاء في فصل الكاف، والكاف الجارة قد تكون للمبادرة، وتسمى كاف المفاجأة، والقران إذا اتصل المفاجأة كل هذا الشكل، لأن هو حق الشفعة حق ضعيف، حق ضعيف هذا، ده يتجاوز على حق الملكية الفردية وحق الكذا وكذا ترجيحا لدفع الضرر عن الشفيع. نعم. استثني هاي كلها، فأنت إذا راعي هذا الاستثناء أولا تسارع بطلبات ثم تتأكد فيها خلال مدة، تسأل عنه وأخلاقه ومن هو شنو شغله وشو كاسة إلى آخره، يعني تسأل عن أشياء تمك أنت بالنسبة لك عندك فسحة، فإن كانت كلها صحيحة تتبعها بالشهود والتقرير هذا اللي قلناها يوصل للهذا يقول أشهد عليكم. فتلاحظ يعني المراعاة تكون بقدر ما يستحق هذا الشخص اللي داراعي بالفقه هذا، لأن هو الإسلام قائم على العدل، يعني ومن العدل أن تعطي لكل ذي حق حقه في كل شيء، هذا يعني مشتري لحق لحق الملكية مصون، ومن أسباب حق الملكية الشراء، يعني والبيع الشراء أنا اشتريته بشيء، يعني فأنت تتسلط واحد آخر أن ينتزع مني بدون تقصير سويته أنا، ليش؟ لا تمام، هذا دستورك كل صحيح، لكن عندنا هذا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، المفسدة هنا ضرر متوقع أن يصير لهذا الجار، أنت ما تشوفك أي ضرر الآن، دتيت تجلب مصلحة، ذاك يريد دفع مفسدة، دفع المفسدة يقدم تخلص من هذا الأذى. فشاهدي الفقه الإسلامي وهو معتمد على القرآن والسنة يعني يريد يحقق العدالة بين أطراف المختلفين في مسألة من المسائل بدون اختلاف، لا هم المتراضين ما يتدخل، شان ما يتدخل في بيعك شلون تبيعك وشنو كذا، ما أنا لازم أديها. فتلاحظ هنا يعني بعضنا يشوف هذا دشاز خرج عن قاعدة، هو ده يلاحظ معنى هاي الأصل، هذا الأصل هو دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإذا ظهر تسويف من الشفيع وإضراب بدون هذا بالقرائن التي تدل ده يماطل ده يختفي ما أدري إيش الثمن يظهر ما عنده يحتاج المشتري أن يثبت عجزه يصير احتيالات، فالقاضي بعضا يبطل اللي تظهر له، بعض الأحيان ما يقدر مضطر أنه يظل يحكم، والحديث الشريف يعني يشير لهالمعنى إنكم تختصمون إلي وقد يكون أحدكم ألحن بحجتي من بعض باقضي للحو على أخيه فلا يأخذ متمام، هذا الحن هذا مرجع للمسألة، هذا الأصل يحكم بالظاهر، لكن قد هذا القرائن الظاهر تعتريه بعض الشكوك بعض الشبه، هنا تجعل قابلية القاضي إلى كشف هذه الفروق هذه الخروق بحيث تجبر ذاك الاعتراف. موجودة قصص من هذه المسائل. قال وقد قبلت المجلة في هذه المادة القول بكون طلب المفاجأة فورا بناء على التفصيلات الواردة في شرح المادة كذا، وهذا القول هو ظاهر الرواية أيضا، وليس من المناسب أن يقال إن المجلة قبلت في هذه المادة القول بامتداد طلب المواثبة إلى آخر المجلس، لأن هذا القول كما أنه خلاف ظاهر الرواية وخلاف المفتى به فهو مناف لقول المادة في الحال، مادة كذا في الحال، ولعبارة كما سمع في هذه المادة، والحاصل أن المجلة شوف هنا كأنهم خرجوا يعني على مذهبهم، إلا إذا أخذنا بهذا التصحيح الحنفية المجلس عندهم هو الخروج عن المجلس. نعم. مو مجلس الجمهور، المجلس يبقى المجلس متحد قائم، قيام المجلس بالأبدان. الحنفية يقولون لا، قيام المجلس عدم وجود ما يقطع التواصل بين الطرفين عما هم قادمين عليه، فإذا قال واحد منهم دق تليفون بردا خابر واجي راح المجلس عند الشافعي عند الحنفية قطع المجلس. نعم. هاي المسألة البقية يقول لا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، المقصود بالتفرق تفرقهم بأبدانهم بأجسادهم وأرواحهم، مو التفرق بأنه بالكلام، كانوا يتكلمون عن مسألة تحولوا إلى الكلام عن مسألة ثانية. هذا الاختلاف التفرق لا يعتد به، يعتد به اتحاد المجلس بالأبدان. الحنفية قالوا لا، المراد ما لم يتفرق يعني بما هم يتساومون به حول البيع هذا العقار أو هذه المادة، هذا يتجادلون به. فإذا حولوا الكلام من مساومة ومدارات حول البيع مبيع كذا إلى شيء آخر تفرق المجلس. ظاهر الحديث هو مع الجمهور وليس مع الحنفية. نعم. قال والحاصل أن المجلة قبلت القول بكون طلب المواثبة فورا. يوجد في هذا دليلان ظاهرا الدلالة، أولهما عبارة في الحال في المادة كذا، ثانيهما جملة كما سمع في هذه المادة. وبعد إيضاح هذه المادة على هذا الوجه فمن المناسب القول إذا لم يطلب الشفعة كما سمع يسقط. هذا هو رأي الحنفية، ما في خروج، أنهم ما لم يتفرق بما هم يتحادثان بشأنه. وحذف ما بين ذلك من العبارات لأنه إذا لم يطلب كما سمع البيع يسقط حق شفعته على ظاهر الرواية، سواء أقعد ساكتا في ذلك المجلس أو وجد في حال إعراض بأن انشغل بشيء آخر أو كان يبحث بصدد آخر أو لم يبحث أو قام من المجلس بدون أن يطلب الشفعة أو لم يقم، على أنه إن وجد في الباب التاسع من الهندية عبارة فترك الطلب على الفور من غير عذر، فترك الطلب على الفور من غير عذر أو قام من المجلس أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر على اختلاف الروايتين، وهي مماثلة لهذه المادة. فقد صرح هناك أنه قد بينت الروايتين الجمع بين القولين. من الممكن أن يستدل من عبارة كاشتغاله بشغل آخر أو بحث آخر أن العبارتين اللتين تدلان على أن المواثبة فورية لم يكونا قيدا احترازيا بل هما قيد وقوعي وأكثري، وهذا غير ممكن كما أعتقد. فلذلك يجب أن يقال إما أن المجلة قبلت القول الثاني وإما أنها قبلت القولين، وأن القاضي مخير إن شاء حكم بالقول الأول وإن شاء حكم بالقول الثاني. وقد مر في المادة كذا نظير هذا إذ قبل فيها قولان مختلفان، انظر شرح المادة المذكورة. وإذا ترك الشفيع طلب المواثبة كما سمع البيع حين سمعه على ما صار إيضاحه في شرح المادة كذا تسقط الشفعة، وإنما يكون ذلك فيما إذا علم بمشتري العقار المشفوع وجنس الثمن ومقداره. أما إذا لم يعلم بها في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع فلا يسقط حق الشفعة، وعليه أن يسأل من أخبره بالبيع عمن باعه منه وبكم باعه وما جنس البدل الذي باعه به. ولو طلب المواثبة على الفور كما علم بذلك بقيت شفعته وحفظت، حتى إن الشفيع لو سلم شفعته بناء على سماعه اشتراء المشتري العقار بألف درهم فتثبت له الشفعة بتنزيل البائع بعد ذلك 100 درهم من الثمن. أمثلة أخرى على سقوط الشفعة للتأخير بلا عذر. أولا أو واحد، لو اطلع يهودي على البيع يوم السبت فعلق طلب المواثبة بالغد بطلت شفعته، لأنه يوم السبت لا يبيع ولا يشتري ولا هو هذا مو يقول بدون عذر، فكأنهم يجعلون كون هذا السبت ليس عذرا، لا عذرا بالنسبة لليهودي، يقول بطلت الشفعة إذا أخر سمع بالعقد يوم السبت سكت سكت بناء على عذره، يقول بطلت شفعته لا يجعله عذرا شيخنا. لكن الظاهر من سياق الكلام يقول لو اطلع يهودي على البيع قبل تشوف هذا مثال. أمثلة أخرى على لا القاعدة أمثلة لسقوط الشفعة للتأخير بلا عذر بهذا كلام بلا عذر ذكر منها. يقول واحد لو اطلع يهودي على البيع يوم السبت فعلق طلب المواثبة بالغد إلى اليوم الأحد يعني بطلت شفعته تأجيل لا يعني هنا إذا صح على هالشيء متى يعترض بالسبت هو عطلة عطلة في حق المسلمين. نعم. مع أنه الحنفية هم عندهم هنا في الباب شيء من المراعاة لم يقل بها البقية. عجيب. على كل حال هذا مثال ثاني حتى المثال الثاني إذا كان لعقار إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء وكان لكل منهم سبب للشفعة مختلف عن سبب الآخر وطلب الشريك في نفس المبيع طلب المواثبة ولم يجري الباقيان طلب المواثبة كما سمع عقد البيع الشريك أولى من غيره بداعي أنهما لا شفعة لهما بطلب المشارك في نفس المبيع جاهدهم هذا مو عذر. ثم سلم المشارك المذكور الشفعة فبادر إلى طلب المواثبة في الحال فلا تكون لهما شفعة. إيه ما الجهل بالأحكام في باب الإسلام ليس عذرا. قال: اختلاف الشفيع والمشتري. لو اتفق المشتري والشفيع على أن الشفيع علم بالبيع منذ أيام ولكنهم اختلفا، فقال أجريت طلب المواثبة على الفور عندما سمعت بالبيع، وقال له المشتري لم تطلبها، فالقول للمشتري ويلزم الشفيع الإثبات. أما لو قال الشفيع قد وقفت الآن على البيع، قد وقفت الآن على البيع وأطلب الشفعة، وقال له المشتري قد وقفت عليه من قبل فلم تطلبها، فالقول للشفيع نعم، فالقول للشفيع. قيل شرحا بلا عذر إن تأخير الشفعة الواقع في الطلبات الثلاثة المشروطة الشفعة في الشفعة لا يسقط الشفعة، كذلك لو سد أحد فم الشفيع كما سمع عقد البيع أو كان الشفيع في الصلاة ولم يطلب الشفعة فورا وطلبها بعد زوال المانع المذكور على الفور فلا يسقط حق الشفعة، لأنه هذا عذر يعني يسلي يعني هذا من على جسمه، أو أن واحد سد فمه ليس له أن يقول سبحان الله الصلاة يعني لا وقارن منه كاعتراض منه أثناء الصلاة يعني بعضهم يصير حضر حتى على رأي الحنفية كان تأخذ التعال وكذا وهو مصاب بالربو وما يقدر يتنفس الآن ويقول كذا هذا المشروع، لكن هاي الأعذار لازم يثبتها أخي، والإثبات يكون صعب، الإثبات صعب مثل الإثبات والضرر اللاحق بالزوجة من قبل زوجها، القاضي يريد إثبات للضرر يا أخي، قد هي ضرر فعلا شو تقدر تثبتها، يعني الضرر اللي يلحق الزوجة من زوجها قد يصل إلى حتى النظر للشجر كما يقول المالكية، الشجر ينظر إلى شجر أو مثلا تقيس عليها هو ما يكلمها إلا بقدر الحاجة معبس بوجهها، هذا الضرر لا. لكن إثبات صعب فنا المسألة. نعم. قال: المادة 33,000، لو أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد مدة يمكن إجراؤه فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق الشفعة. لو كان شخص في الحج مثلا من الأعذار الأولى وما أحب أن يشفع في الحج لأنه أراد أن يكون حج ما لا ببيع ولا شراء ولا شيء من هذا، لا لا لا هذا لا هذا هو مصعب بيع بعد إجراءات لإتمام البيع، فلو أن يؤخر هذه الإجراءات لا في الحج صار البيع في الحج أثناء الحج وهو يسمع ولكن ما يريد يعني لأنه يعرف أن فيه جدل فيه كذا خلاص يتجاوز عن هذا، لكن هل تسقط حقه في الشفعة؟ نعم هم اثنيناتهم موجودين هناك مش عذر، لا لا هو البيع والشراء والكذا ليس تريد يكون حجه. قال: لأن تركه طلب التقرير مع قدرته عليه يدل على الإعراض ويسقط حق الشفعة ويسقط حق الشفعة بالإعراض. قال: أراد أن يفتتح الصلاة مع الإمام بجماعة فلم يذهب لطلبها تبطل شفعته. نعم هذا شف إلا أنه يعني الفضائل مش عظيم إلا أنه إذا سمع الشفيع البيع ليلا ولم يكن قادرا على الخروج والإشهاد وأوفى صباحا طلب التقرير والإشهاد كان صحيحا. وقالوا بهذه المادة ولو بإرسال كتاب إعادة لمسألة لم يجد وكيلا فيرسل كتابا المحرر في المادة كذا، والحاصل يلزم الشفيع إجراء طلب التقرير والإشهاد في المدة اللازمة لإجراء ذلك أما بنفسه وإما بنفسه وإما بالكتابة أو بالوكالة، ولا يبقى له حق شفعة ولا يسقط حق الشفيع إذا كان الشفيع في محل بعيد فعيد التأخير الواقع إلى أن يصل بنفسه أو وكيله أو كتابه. قد ذكر في المادة كذا أن هذه المادة هي لا لإكمال تلك. أما إما الآن عندنا شيخنا المواثبة، طلب المواثبة وطلب التقرير وطلب الإشهادة ثلاث اشياء. لا لا والاشهاد يصير ويا التقرير. كيف؟ هو التقرير اي ويا التقرير طلب التقرير والاشهاد. المادة 34,000، لو اخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهرا من دون عذر شرعي ككون في ديار يسقط حق شفعته، يعني اقصد انه عندنا الان المواثبة طلب التقرير والإشهاد وطلب المخاصمة أو الخصومة عند القاضي. إيه باعتبار أنه هو يجي طالب للمشتري وهو هاي المدة بنفسه هو يقدر بالأول يطالبه لا ما عنده راح يأخرها. نعم. لكن تأخره ما يصير أكثر من شهر مو أكثر من شهر أكثر. يعني شهر المرافعة مدة شهر. شهر يعني ينتظر شهر. نعم. قال لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهرا من دون عذر شرعي ككونه أو كون المشتري في ديار أخرى أو كونه مريضا أو محبوسا أو لعدم وجود قاض أو وجود قاض شافعي يرى أن ليس للجاري شفعة أو كان الخصم من المتغلبة وانتظر زوال تغلبه يسقط حق شفعته عند الإمام محمد لأن مدة طلب الخصومة لو تركت لإرادة الشفيع فلا يستطيع المشتري التصرف في العقار المشفوع هدما وبناء. شوف لاحظ هنا. نعم لاحظ الطاشر كافي. أنت تغل إيده لا تخليه يقدر يبني لا يقدر يتكرر لكان خوف من الشفيع. لا نعم قال بملاحظة أن الشفيع سيأخذه منه بالشفعة وإذا أقام الشفيع بعد أن تصرف المشتري في المبيع بطلب الشفعة فيكون قد أضر بالمشتري وعليه فقد قدرت مدة طلب الخصومة بشهر لأن الشهر آجل وما دونه عاجل. وبما أن الناس يميلون إلى قصد الإضرار ببعضهم فقد اختارت المجلة هذا القول وهو القول المفتى به. صحيح. أما عند الإمام الأعظم فمتى استقرت الشفعة بالإشهاد فلا تسقط بتأخير طلب الخصومة. ترجيح هنا كل واحد شهر شيخ كثير شهر لمن كان في نفس الديار هو شهر كافي. الإمام أبو حنيفة يقول لا هذا مو كافي مفتوحة. نعم قال ومع ذلك فلو طلب الشفيع الخصومة في ظرف شهر ومضى شهر في المحاكمة دون أن يفصل في الدعوى فلا تسقط الشفعة إنه ما زال أثناء المحاكمة. إذا كانت المحاكمة في غير اليمن قل أظن هو القانون اليمني متناول هالأشياء طبعا ومختار من بعض الآراء الفقهية فكونها صارت قانونية تبقى إذا كانت لا يقصد الأخ أن القضاء عندنا في اليمن المعتاد في القضاء في المحاكم في القضاء تمطيط القضايا وعدم سرعة البت فيها هاي مو بس هاي عدة الأفراد هم في معاملاتهم معجونين بها عجل ويلتزمون بها والقاضي منهم هل الشنقة من العجين جميل والله هذا عشان عبد الرحمن ما يزيد يورش إشكالات شنو الإشكال هذا هو أورد هذا على المحكمة وإذا بها تعود علينا جميعا إذا بها تعود علينا طيب يعني الالتزام هذا بالمواعيد وبالمذشنو ولا يخطر بالبال كيف لو رأيت السودانيين يا شيخنا كيف لو رأيت السودانيين أسبق منكم يا هذا هذا طالهم طويل الله الله الله الله يعينهم حتى قالوا مرة كان عندهم حفل فقام المقدم قال بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نفتتح حفلنا هذا باستراحة قصيرة هاي واقعة لو مختلقة والله ما أدري يذكرونها يعني ما تكون واقعة وما أنها تحكي لسان الحال يعني الشيخ عبد المجيد يقول ما يلتزم بالمواعيد إلا اثنان زيدان والعمراني لسه ما جبت انت باللعبة مو الموعد مال العبور مال هاي الجزعين هلا مال لا كان أشوف الساعة ونحكي شو قصة واحدة ذي القصة القاضي العمراني يحكي لنا قصص العمراني هو اللي يحكي بهذا ثاني قلت نعم قال المسائل التي تتفرع من سقوط الشفعة بتأخيرها أكثر من شهر إذا باع البائع المشفوع بثمن مؤجل فإما أن يأخذه الشفيع بثمن معجل من المشتري أو أن يجري طلب الخصومة والتملك في الحال ويأخذه بعد حلول الأجل ولذلك فلو كان البيع مؤجلا لأكثر من شهر فأجل الشفيع طلب فأجل الشفيع طلب الخصومة أكثر من شهر حتى يحل الأجل سقطت شفعته ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ لو أخذ بحال لأن الأجل بحال أي ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ بحال لأن الأجل حق المشتري فلا يبطل بتعجيل الشبيع. قيل في المجلة بدون عذر شرعي لأن التأخير الذي يقع بعذر شرعي لا يسقط حق الشفعة. فلو كان الشفيع في ديار سفر بعيد وراعى شرائط الشفعة لدى استماعه عقد البيع فأخر طلب الخصومة والتملك أكثر من سنة بسبب كونه في تلك الديار فلا تسقط شفعته وله الرجوع إلى بلده وطلب الخصومة. إذا كان أبو حنيفة قال لا تسقط ولو كان في الديار فهذا من باب أولى ما دام غائبا شفعة. قال كذلك لو فر المشتري لديار أخرى بعيدة وغاب واختفى ولم يتمكن الشفيع من إجراء طلب الخصومة 3 سنوات فلا تسقط شفعته. مثلا لو كان أحد يملك عقارا بالاشتراك مع آخر وباع حصته من آخر بثمن معلوم وسلمه إياه وكان شريكه غائبا في ديار أخرى وعندما سمع شريكه بذلك أجرى طلب المواثبة وقفل إلى دياره بلا مكث ففر ذلك الشخص لديار سفر بعيد واختفى وقام بطلب التقرير والإشهاد عند العقار أيضا ولم يدعي على ذلك الشخص مدة 3 سنوات لعدم حضوره فإذا جاء بعد ذلك فله الادعاء والأخذ بالشفعة. المادة 35 يطلب حق شفعة المحجور يطلب حق شفعة المحجورين وليهم وإن لم يطلب الولي حق شفعة الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ. قال يستحق المحجورون والحمل الشفعة أيضا لأن الشفعة لما كانت ثابتة لإزالة الضرر فإزالة الضرر عن الصغير واجبة. وفي هذه الحال يطلب حق شفعة المحجورين أولياؤهم وأوصياؤهم يعني إذا ثبتت الشفعة للقاصرين والمحجورين كالصغير والمعتوه والمجنون فلمن يقوم مقامهم في استيفاء الحقوق طلبها أي لأوليائهم وأوصيائهم طلب شفعتهم. وإن شاءوا تركوها لأن الأخذ بالشفعة دائر بين الكسب والنفع وبين الضرر فوليه ووصيه قادر على تركه وتسليم الشفعة ولو بيع المشفوع ببدل أقل من ثمنه وذلك كما ذهب إليه الشيخان خلافا لمحمد فيما بيع بقيمة أو أقل الملتقى. ويطلب شفعة الصغير أحد الأشخاص المذكورين في المادة 74-900 فيطلبها أولا أبو الصغير ثانيا وصي الأب ثالثا وصي هذا الوصي رابعا الجد الصحيح خامسا وصي هذا الجد سادسا وصي هذا الوصي سابعا الوصي الذي نصبه الحاكم على أن الحاكم وإن ذكر في الأولياء المذكورين في المادة كذا فلم يذكر هنا بين الأولياء لأنه على ما صار إيضاحه في المادة كذا لا يكون الرجل مدعيا وحاكما مع. وبهذه الصورة إذا لم يكن للصغير ولي من الأولياء المذكورين فيعين الحاكم للصغير وصيا فلو طلب هذا الوصي بعد ذلك الشفعة جاز لأنه الحاكم القاضي انتهى فعله عند التعيين الوصي. قال وعليه فلو بيع عقار بثمن المثل وكان الصبي له شفيعا فللوصي طلبه بالشفعة وأخذه إذا رأى فيه منفعة للصبي. لكن إذا بيع عقار بغبن فاحش على ما أشير إليه بالشرح وكان شفعاؤه محجورا عليه فليس لأوليائهم ولا لأوصيائهم طلبه وأخذ الشفعة به وأخذه بالشفعة لأنه يكون حينئذ في ضرر عليهم. شيخنا والله هذه مسألة يعني فيها نظر نعم. بأنه تقدير المصلحة ما تصير بعقل وتقدير هذا الطفل الصغير وإنما بتقدير الولي أو الوصي الولي نعم تقدير هذا خاص إلى بالنسبة فكلما كان أجدر أو تجارب به أو كذا يمكن الأخذ به هاي واحدة. ثانيا المصلحة يجب أن نفهم مو هي مادية صرفة معنوية. وإنما تكون معنوية كأن يكون هذا المشتري لا ضرر منه بل إنما ينتفع هو باعتبار أني جار لهذا الفلان يعني. أو كذا يعني شوية فيها سعة مفهوم الضرر وهذا أيضا ملاحظ عند الفقهاء مو غايبين هذا. لذلك المرأة لما تريد بيت شرعي بين جيران صالحين نعم. قال وإذا لم يوجد للصغير أحد الأشخاص المحررين في المادة كذا فتبقى شفعته لبلوغه ما هو هذا ما هو هذا يعني لا ترون ذلك يا شيخ لا لا لا, لا, لا, لا, لا إذا ما عنده نقول ما عنده أولياء ما عنده أولياء لا ولي ولا وصي ولا قطع القاضي ينصب ولي يختار. يقول ما فيش ما نصبش القاضي. خلاص ما نصب قصر القاضي كذا ما عند بعد. ما ينتظر إلى الـ إلى الـ إلى البنوك. لأن هذا أمر طويل يعني ما يا شيخ أيام فتنة وكما تفضلتم الحق الشفعة حق ضعيف يعني هو طبعا حق ضعيف نعم شين وقت الفتنة يقول وقت الفتنة ما في قاضي يعني يعني أحيانا قد تمر بعض البلدان ماكو وصي ولا ولي ولا كذا ولا كذا ولا قاضي خلاص تعطل هذه من اللي يقوم بشؤون هذا المحجور ما في حد شون بس هذا إذا الطفل شنو ماك شنو ماك حد يموت هذا؟ يا شيخ المالكية قالوا أن جماعة المسلمين يعني يقوم إن لم يكن في قاضي خلاص جماعة المسلمين بمعنى نقدر نقول أهل الحال والعقيد أو ذات الوجاهة في المدينة يختارون واحد وصل لهذا نعم قال حتى قال يعني إذا راعى طلب المواثبة وسائر الشرائط بتمامها وقت بلوغه فله طلب الشفعة صغيرة ايش هذا صغيرة ادركت وثبت لها خيار البلوغ والشفعة ان قالت طلبت الشفعة واخترت نفسي او قالت اخترت نفسي وطلبت الشفعة صح الاول بطل الثاني ولو قالت طلبت الحقين الشفعة والخيار صح كلاهما هذه مسألة مستقلة يعني صغيرة ادركت وثبت لها خيار البلوغ والشفعة البلوغ إن قالت طلبت الشفعة واخترت نفسي أو قالت اخترت نفسي وطلبت الشفعة صح الأول وبطل الثاني ولو قالت طلبت الحقين الشفعة والخيار صح كلاهما حتى إن الأب لو باع عقاره من آخر وكان شفيعه ولده الصغير فلو راع الصبي عندما بلغ شرائط الشفعة فلو أخذ ذلك العقار بالشفعة لأن الأب لما كان هو البايع فليس له أن يطلب الشفعة لولده قال يستحق الحمل الشفعة أيضا فلو ولد الحمل حيا لأقل من 6 أشهر اعتبارا من وقوع عقد الشراء استحق الشفعة أما لو ولد 6 أشهر تماما أو أكثر من 6 أشهر فلا شفعة له لأنه لم يثبت وجوده وقت البيع لا حقيقة ولا حكما لكن لو توفي أبوه قبل البيع وورثه الحمل استحق الشفعة أيضا ولو ولد في مدة أكثر من 6 أشهر جامع أحكام الصغار لأن وجوده وقت البيع ثابت حكما كما لما ورث من أبيه لما ورث من أبيه قال ولو وجد للصغير وليون أو وصيون يطلب له حق الشفعة ولم يطلبها له تسقط شفعته عند الشيخين وعليه فلا يبقى له حق طلب الشفعة بعد البلوغ أما عند الإمام محمد فلا تبطل شفعة الصغير بعدم طلب الولي الشفعة له شلون يصير لا أول أحسن نعم ويجري الاختلاف المذكور في تسليم شفعة الصغير ما الضرر عندنا قاعدة لا يزال بمثله ما تزيل ضرر يعني الضرر لا يزال من فيه يجب أن يكون ضرر ظاهرا يجوز له أن يقدر الأضرار الباطنة أيضا قال ويجري الاختلاف المذكور في تسليم شفعة الصغير فلو سلم ولي الصغير أو وصيه شفعة الصغير تقبل هذه صحيحا عند الشيخ يبخل نعم كلها صحيح حتى لا لأن الولي إلى تقدير يعني نعم. رجل بالغ يعرف الكذا يتصرف نعم مؤتمن لأجل أن يقوم بهذا فله نعطيه هذا الحق لأن هذا للبلوغ شنو أول ما يبلغ يصير عنده أهلية وقدرة ويقدر يقدر الضرر ما ممكن هذا فيبقى هذا يباشر الولي أو الوصي هو أقرب إلى الصواب وإلى تحقيق المصلحة للصغير قد لا تكون المصلحة في أخذ هذا والشراء المسألة تقدر إلى هذا الولي ما أفرز الشبعة وأقول خليها خاف هذا يطلع يا ما اسمه هذا يبلغ يا الله كذا لا. قد لا ينتفع بذلك الصغير قال قال فلو سلم ولي الصغير أو وصيه شفعة الصغير كان التسليم صحيحا عند الشيخين حتى لا يبقى له بعد البلوغ حق في طلب الشفعة، سواء كان التسليم في مجلس الحاكم أم في غير مجلس الحاكم، وسواء بيع العقار المشفوع بثمن المثل أم بأكثر من ثمن المثل، وسلمت شفعة الصغير على الوجه المذكور صراحة أو دلالة كان صحيحا، لأن هذا التسليم هو امتناع عن إدخال عقار في ملك الصغير وليس إزالة لملك الصغير وتبرعا، حتى إن الأب لو اشترى العقار الذي كان الصغير شفيعه لنفسه فليس للصغير متى بلغ أخذ ذلك العقار بالشفعة، لأن الشراء لما كان غير مناف للأخذ بالشفعة فتبطل الشفعة في هذه الصورة لترك الأب إياه مع تمكنه من أخذه بالشفعة. أراه يا شيخنا يكثر من علي حيدر لما يذكر المراجع يكثر من العزو إلى كتاب جامع أحكام الصغار، لا هذا كتاب خاص هذا أي أنا كأنه من المهمات لا هو خاص بالصغار موجود أظن هذا أي موجود أنا اشتريته من الحج. قال ولو باع الأب دارا لنفسه وابنه الصغير شفيع وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغير فلا تبطل شفعة الصغير حتى لو بلغ الصغير كان له أن يأخذها، لأن الأب هنا لا يتمكن من الأخذ بالشفعة لكونه بايعا، وسكوت من لا يملك الأخ لا يكون مبطلا. كذلك لو بيع عقار بأقل من قيمته بغبن فاحش وكان الصغير شفيعه أيضا فيجوز تسليم الشفعة أيضا على رواية عن الإمام الأعظم، لأنه امتناع عن إدخاله بملكه لا إزالة عن ملكه ولم يكن تبرعا كما قلنا. أما عند الإمام محمد فلا يجوز تسليم الشفعة لأن هذا بمنزلة التبرع من مال الصغير. شيخنا يا أمام تقدير يعني مصلحة حتى نقول يعني تنزيل عن مصلحة الصغير. نعم شيخنا نعم الإمام أبو حنيفة ما فيش عنده قولان في المسألة كذا أو قليل هذا قولان روايتان؟ لا لا لا لا قليل جدا يعني ولا يتعيب يعني. بينما الشافعي له قولان وأحمد ما السر في كون أحمد له روايات كثيرة أحيانا في المسألة؟ أحمد هو أحمد منهج الذي أخذ به ما يخرج عن المنقول المنقول الأحاديث النبوية الشريفة فتاوى الصحابة آثار يعني هو عنده صارت حصيلة من أقوال السلف ومعرفة بالأحاديث وسانيد وما لا يعرفه غيرهم مع وجود هذه الثروة الكبيرة ما في حاجة للرأي ولكن قد تكون له في مسألة روايتين أما لأنه طلع على رأي أقوى شيخنا مش روايتين أحيانا خمس ست سنة بل حسب الوقائع مزلتهم ببضيان لأنه عند رأي الصحابي مقدم على القياس مقدم على أي اجتهاد يعني ثروة عنده كبيرة جدا ما يحتاج إلى الرأي غير أبو حنيفة الحنفية ابتلوا بأهل العراق والكوفة لا بس ألاحظ يعني الإمام أبو حنيفة له قول واحد نادرا ما ينقل في رواية عنه ما ينقل لأنه هو يعني القضاء الحنفية فقههم قام على القضاء لأن كان في الدولة العباسية اللي ولوا قضاء حنفية لأن صار أبو يوسف هو قاضي القضاة هو يعين القضاة فمن البديهي أن يعين من هو يعني مرجح عنده فقه أحسن وهو الفقه الحنفي اللي هو حنفي. شيخنا أحد من كتب عن الإمام أحمد قال كان من منهجه أن يثبت أقوال الصحابة ويتورع في الترجيح بينها فيثبتها كلها. لا لا يثبتها حتى يعرف أنه هذا اختياره وأن للصحابة هذه الأقوال ويترك لغيره من المجتهدين أن يأخذ هذا هاي العلة. يعني هو هذا رجح عنده لكن قد يكون ترجيحه هو مرجوح وليس ترجيحا يوجد عنده معرفة بسنة أقوى منا وكذا هذا ما أخذنا وكان يتورع حتى ما يستعمل الحرام وإنما يقول لما هو يعتقد حرام أكره ذلك باعتبار أن التحريم ولفظ التحريم متروك هذا للشرع للقرآن والسنة. نعم استثناء إذا بيع العقار الذي يكون الصغير شفيعه بأكثر من قيمته يكون الصغير شفيعه بأكثر من قيمته بغبن فاحش فلا يصح تسليم ولي الصغير شفعة بالإجماع لأن ولي الصغير في هذه الصورة ليس له أن يأخذ للصغير ذلك العقار بالشفعة وسكوته عن الطلب وتسليمه إنما يصح إذا كان مالكا للأخ فيبقى الصبي على حقه إذا بلغ وعليه فلا يجوز تسليمه أيضا. فإذا لم يكن هذا التسليم صحيحا فللصغير متى بلغ أخذ هذا العقار بالشفعة. اللي يرحب هاي المسألة الصغير أنه للولي أو الوصي حق الأخذ بالشفعة حسب ما يراه من مصلحة للصغير، فإن لم يتقدم بالأخذ بالشفعة حتى بلغ الصغير ليس للصغير بعد بلوغه أن تطلب الشفعة، لا يبقى حق معلق هذا، وهو حق كما قلنا ضعيف. هذا إضرار أيضا، أولا إضرار بالصغير وإضرار بالمشتري، المشتري ظل ينتظر سيف مسلط عليه، أو بالنسبة للصغير قد يكون عدم شراء للصغير هو الأصلح له، فلمجرد أن يلحق شفعة ولازم يأخذ إذا ننتظر يوم ما يبلغ إيش شرحك هذا. هل مال الوقف حق في الشفعة يا شيخ؟ نعم مال الوقف ما في، لمال الوقف حق في الشفعة؟ ما لا. لا لأن الشرط في الشفعة أن يكون المشفوع به مالكا للشفيع، ومال الوقف ليس مملوكا لأحد. نعم سأل الضرر موجود يا شيخ بالأراضي الأميرية والأراضي هل لا ماكو هذا، هو إيش هذا؟ هو الوقف أصلا الانتفاع به المستأجر ما يتملك، ماكو يعني مشتري، احنا شنو موجود في الشفعة؟ عقار موجود، مشتري للعقار، شفيع يجي ينتزع من المشتري. زين العقار هو مقابل للبيع في الاحوال العادية على الاقل؟ لا ما نعم شيخنا، لان في تأخيرها ضررا على البائع والضرر لا يزال بمثلها، اي نعم، وهي انما شرعت لدفع الضرر، لدفع الضرر والضرر لا يزال مثله. طيب شيخنا هذا الفصل الرابع الآن طويل شوية شيخنا، في عندي مسألة سئلت عنها بعد الوقت بيسوع عسى 16 دقائق الآن، بعد 10 دقائق أخرى يلا نقرأ شيخنا، 10 دقائق أخرى مسألتك مو طويلة مستعجلة، تفضل اعرضها اعرضها. وهي إنه في شخص نزل، خلي الفصل الرابع، الفصل الرابع تكلم حتى هذا ما لنا رجعة إلى. نعم شيخنا، شخص نزل إلى قبيلة نعم بسيارته، وهذه القبيلة بينهم خصومة وآخرين، ثأر طلب ثأر وما ثأر قبلي، فظنوا صاحب هذه السيارة خصمهم الذي يطلبونه بالثأر، فأطلقوا عليه النار فقتلوه، فهل هذا قتل خطأ ولا عمد؟ هذا أخي عند الجمهور نعم، يعني عند هذا رأيتهم يقولون هذا الخطأ في شخصية المقتول هذا يعني خطأ، يعني إذا كان قصده أن يقتل فلان فقتله آخر باعتباره فلان فاعتبروه قتل خطأ، ولكن أرى أن هذا يجب أن نجعله قتل عمد. وفي هذا يعني شخص ما أذكر ابن قدامة ذكر عن أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة، فمسألة يمكن أن نستند عليها بس ما ضابط هذا، لكن أرى في هالحالة هذه يعتبر قاتل عمد في القصاص، يعني نعم قاتل عمد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو قتل نفسا بريئة متقصدا متعمدا، يعني كون أنه هذا مو فلان طلع فلان ما يخرج أنه هذا قتل عمد، بشرط أن يكون قاصد قتل فلان عمدا بغير حق، فأصاب رجلا آخر بريء لكن ليس هو المقصود. فهنا في الحالتين توجهت إرادته لإزهاق روح بريئة، بريئة هذا وهذا لا تفرق، ما تفرق. طيب خلص كان عنده مو قلنا هذا أراد أن يقتل شخصا بدون حق اسمه فلان، فقتل آخر بريئا بغير حق اسمه أحمد، ما كان يقصده. نعم. أرى أنه يعتبر قاتلا عمد لأنه في الحالتين. طيب معلش في هذه الحالة نعم. هذا الشخص المقصود القاتل هو متأول في قصد قتل ذلك الشخص لأنه قتل أخاه أو أباه، واحد احنا قلنا اخي احنا ما نخرج بهذا أي. احنا المسألة يعني رجل بسمع بسمع اخي احنا قلنا اذا قتل شخص عمدا بغير حق كل القيود بغير حق وهو فلان فتبين انه غير هو المقصود أي. انا قلت واضحة. قتله بغير حق يا اخي طيب نجي عاد ما هو الحق أيوه. هاي المسألة بعد ما اصلنا هاي القاعدة خلاص واضحة تقول هذا هو متأول في حقه أي. متأول زين ماشي متى يكون التأويل هناك دافعا للقصاص في هالمسألة متأولا في قتل بريء متأولا هنا نجي هذا التأويل إن كان يرقى إلى درجة الاعتبار والمقبولية وإن كان ضعيفا نعم ممكن هذا يصير يعني كما لو أنه واحد صائل يعني الصائل الذي يسول عليك فأنت تتأول في هالحالة أنك تدفعه يعني بالقتل بالقتل أي أيوه. بهالحالة هذه لكن تأويلك أنت له مبرر لكن ليس القوي احنا مو قلنا يجب المسؤول عليه ان يدفع بالاسهل فالاسهل اولا فاذا راى هم قالوا الفقهاء اذا عاجل الصائل بالقتل بقتله باعتبار انه لم يعاجله سيقتله فهذا التاويل ما لا يقبل ولا يعتبر هنا متجاوزا لحق الدفع دفع الصائل فيعتبر في هذه الحاله نقدر نقول نعتبر العفو نعتبر تاويله في هذه الحاله نعم. لأنه رآه إن لم يقتله يقتله متأول من اعتبر قاتل عمد لكن إذا كان التأويل لا يقبل بأي صورة من الصور كما لو هو هنا في صنعاء وأرسل رسول أو برقية أو كتاب أو بالتليفون أنه أنا سأعطيك وأقتلك أو كذا وبالفعل جاء وصل إلى القطار محطة القطار أو مدري إيش أو كذا وأخبر هذا المهدد بأن فلان وصل ورأيناه ثم جاء وقتله هذا لا يعتبر تأويل منه لأن يقدر عند فسحة من الوقت بأن يدفع عنا القتل فالمسألة هنا تقديرية لكن في المسألة الأولى مال الشخص الخطأ في شخصية المجني عليه نعم. لا قيمة لها لا قيمة لها نعم واضح شيخنا نعم لأن هذا حتى إذا أخذنا به يصير فتح باب كبير خطر أيه. كل واحد يقتل آخر ويقول أنا أريد فلان أقتله يعني إيش هذا ما يمكن يا شيخ لكن الشخص الذي كان يريد قتله هو مستحق للقتل نظرا باعتباره قاتل عمد قاتل عمد يعني نظرا وهو لا. مستحق للقتل السيارة هي نفس السيارة فاشتبه هو أطلقوا عليها الناس هذه القصة لك شيخنا مثلا مثلا هذا أحيانا بين القبائل يحصل واحد يقتل واحد ويفر تمام فيبقى ولي أولياء الدم لأنه ما في تقاضي وكذا القبائل هكذا بينهم المحاكم ما تعطي الناس حقوقها فيفر فيبقى هؤلاء القبائل اليوم أولياء الدم المقتول يتربصون به ويراقبون سيارته ففي هذه الفترة جاءت سيارة تشبه سيارته فأطلقوا عليها النار يظنونها إيش سيارة المطلوب هذا فظهر أنه غيره ماذا ترون في هذا التأويل؟ والله هذا التأويل يعني ما يدفع عن هؤلاء القتلة إلى يعني أقصد هل إلا إذا كان هذاك اللي أخطأوا فيه الأصيل يعني هو يستحق القتل يستحق القتل هو يستحق القتل يستحق القتل مخل لكن الأصل استحقاق الحقوق والقصاص بمراجعة القضاء ما فيش قضاء حتى تثبت هذا نعم هنا تدفع عن مسألة القصاص والقتل وكذا وترجع شبهة عمد يعني خطأ نعم. شبهة عمد نعم الشبهة موجودة وتجب عليه الدين لكن الجمهور شيخنا ذكرتم أنهم يقولون أن هذا خطأ إيه نعم. ليس عمدا نعم. نعم هذا مذكور في كتابكم شيخنا في القصاص والديات والله أظن هكذا ما استطعت أراجعه وقلت أسألكم مباشرة لا لا أنا أذكر هذه بكرتها وأنا طرحت السؤال متعمدا ولأن موجودة كلام كلهم يقولون الشخصية الخطأ في شخصية المجني عليه تعتبر قتل خطأ شلون هذه لكن مجني هو ابن قدامة ذكر فالشيء عند أبو الخطاب فبقت قلت والله هذا يمكن متمسك به يصلح أن يكون فرد يعني ترجيح أو كذا. لكن أنا مقتنع أن إلى الآن أنه هذا ينزل منزلة قتل العمد إذا كان بغير حق بغير حق بأي وجه ولا يحتمل هذا في التأويل بغير حق واضح. نعم واضح. نعم شيخ، لأنه الحدود تجرى بالشبهات. وأدخلوا الفقهاء مسألة القصاص وقتل العمد أيضا تدخل فيه الشبهة فتمنع القصاص عن القاتل. لماذا شيخنا أدخلوا القصاص؟ والله القصاص لأنه يعني القصاص ليس قتل العمد، والقصاص يعني زاق روح. وهذا إذا خطأك هذا أنت زاقت روح بريئة. فشبهة مش شبهة لازم تكون مقبولية بها. إذا الحديث شيخنا ادرأوا الحدود بالشبهات كأنه يقصد الحدود ماذا؟ ما لا لا الحدود هذا الستة. أيوة. ولكن القصاص ما يعتبر من الحدود. أيوة. ولكن الفقهاء هم اجتهدوا وقالوا يلحق بها، يتكلمون عن هذا. أيوة. يلحق بها مسائل قتول العمد وما يجب فيها من قصاص. فإن وجد هذا الشبهة شبهة معتبرة ثم يختلفون هم بالشبهة أيضا. هم يختلفون. أيوة. يختلفون على القاعدة لكن يختلفون في التطبيق. التطبيق مثلا قتل العمد يعني إذا قتل الأب ابنه هو بالحديث لا يقتل الوالد بولده. نعم. والسبب في ذلك معلل عند المالكية. المالكية ما يأخذون بهذا إلا لا يقتل الوالد بولده إذا كان هناك شبهة. شنو الشبهة؟ في أوقات العادية كذا يمكن يقتل ابنه يضربه مو بحالة يعني يقتل بنفسه أو كذا. إلا إذا كان ما في كل شبهة كما قالوا لو طرحه وذبحه كما يذبح الخروف. عرقة العمد هذا ما عنده ذرة مع العطف على هذا. فيختلفون فيها الحقيقة. القتل أيضا مانع من الميراث هل يدخل فيه الخطأ أو ما يدخل لأنه هذا مفهوم المعنى العمد لأن رجع ما يستحق هذا. قالوا لا هذا يعني خطأ وخطأ أيضا ما نعرف. نعم. والظاهر أنه هاي الشافعية يقولوها الظاهر أنه يرون أن صعوبة الإثبات أنه وقتله حتى يستولي على ثروته وإذا موجود هيك هذا القلة فقالوا بأن ما يقتل هذا بل حتى أظن قالوا الجلاد المعين اللي يقتل شخص معين أيضا هذا إذا قتل وله كان موظف وقتل مورثه لا يرد. سيادات يعني الحقيقة لكن هم اجتهادهم دائر في المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هذا ولا يمكن أن يخرجوا عنها قط. لكن منهم من يضيقها ومنهم من يوسعها. ومن أكبر مثال هاي مسألة الأحاديث الأحاد والكذا والصحيح والضعيف والعام والخاص تفسيرهم للحديث فهمهم إلى موجودة هذه يا أخي. إيه فيعني هؤلاء يعني قاطحة يعني بذلوا هذا الجهد الممكن هذا المجتمع عليه ورضي بذلك بالحديث الصحيح الشاهد المجتهد وأصاب له أجرا خلص. إذن الباب مفتوح ولكن بضوابطه بضوابطه وكل واحد يأخذ عند حده. نعم شيخنا. نعم. الله خير. خلص.